الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، على موعد مع درس بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد أخذنا قبل العيد مباشرة باب الأضاحي وتوقفنا عند باب الصيد والذبائح، أخذنا منه بعض الأحاديث، وقفنا عند حديث عدي رضي الله عنه في صيد المعراض. نعم، فنكمل إن شاء الله الحديث باب الصيد والذبائح، ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسابيع القادمة نعود لبعض الأضاحي العقيقة وما بعدها بإذن الله تعالى. وقفنا عند حديث قال الحافظ عليه رحمة الله تعالى عن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، إذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيظ فلا تأكل. رواه البخاري. وهنا بوابة عن صيد المعراض، والمعراض بكسر الميم، والمعراض هي عصا في طرفها حديدة، هي عصا في طرفها من أسفل حديدة. إن اصطاد الصائد بالحديدة التي في العصا فهذا مما يكون فيه الحد، يعني شيء فيه الحد وينهر فيه الدم أو ينهر فيه الدم، ذلك كان الصيد يحل أكله. وأما إذا ضرب بالمعراض واصطاد بالعصا ليس بالحديدة التي موجودة، يعني فهذا كأنه شيء ثقيل وقع عليها، كأنه حجر أو غير ذلك، ليس بحد يعني. فهذا من باب الموقوذة التي جاء النهي عن الأكلها، ذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه أقيل فلا تأكل. إذن اولا هو اذا اصطاد بالمعراض الصائد كما فقد اصطاد بالحد فهو حلال، واصطاد بعرضه او بعرضه لو قلنا بأر فتح العين يبقى هذا وقيظ فلا ياكل، لا يحل الاكل منه. وهذه اللي بين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اصبت بحده، يعني اذا قتلت الصيد بحد المعراض المحدد الذي ينهر الدم فكله، لانه هذا يعتبر ذكاء شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما سياتي ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل او واذا اصبت بعرضه، يعني قتلت بغير طرف المعراض المحدد، فهذا يعتبر من الوقيظ اللي هو كانه ما قتل بالعصا او بالحجر، فهذا لا يؤكل، انه هذا ليس تزكيه شرعيه، هذا ليس فيه التزكيه الشرعيه. يبقى دليل على أن المعراض وغيره من السلاح إن قتل الصيد بحده أو قتل الصيد بحده أي كان لا في حد فهو مباح. وأما إذا قتل بغير الحد فهذا مباح. ما الفارق؟ إن الذي بالحد ينهر الدم، الذي ليس بحد كأنه بثقل فقط، فما ليس فيه إنهار للدم. لذلك قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. هذه الموقوذة التي تضرب بشيء ثقيل كخشب كحجر غير محدد، أهم حاجة حتى تموت. وهذا الذي قصد به الكلام في هذا الحديث. ثم ننتقل لحديث عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. والحديث عند مسلم. فهنا المسألة أنه أحد ضرب بسهمه صيدا ثم غاب الفريسة دي غابت عنه. ممكن تغيب ساعة ضرب وانطلقت لأي سبب ثم وجدها بعد يوم أو اثنين أو ثلاثة، لأن هنا ليس مفهوما لليوم، يعني هذا منطوق لكن ليس له مفهوم، ولما قالش حتى يوم هنا قال فغاب عنك. هذه الرواية قال فغاب عنك، لأن في رواية عادي، في رواية أخرى لعادي الرواية المشهورة لتقدمت قال إن غاب عنك يوما فلم تجد فيه لأثر سهمك فكل إن شئت، وفي رواية إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وفي رواية ثلاثة يومين أو الثلاثة. والظاهر هنا بأن الزمن غير معتبر، غير معتبر، لا عبرة بالزمن، ممكن يجد يعني يدركه بعد ساعات، بعد يوم، اثنين، ثلاث. المهم في ضوابط. الضوابط الأول أنه كأنه لم يجد فيه إلا أثر سهمه هو فقط، يبقى لو كان مات سيموت بضربته، ودي مهمة، لأنه قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته، أدركته وهو فيه أثر السهم. في الرواية الأخرى بيانت ذلك عادي. فكل ما لم ينتن، هذا تقييد، يعني كأنه الأول الشرط في الأكل أن يكون ما وجد فيه لأثر السهم فقط، حتى لا يكون أحد آخر كان سببا في قتله، زي ما قالوا في الكلب إنك لا تدري قتله كلبك أم غيره أو كلب الثاني. فهنا ثم الحديث الذي معنا في ثعلبة أضاف عليه ما لم ينتن، كأنه جعل الغاية في الأكل قبل أن ينتن الصيد، يعني يصيبه النتان الصيد نفسه. فإذا هذا الوصف الذي أباح فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأكل ما لم يعني يكون فيه نوع من النتن أو يعني تغير، إذا المعتبر هنا في الأكل عدم تغير الرائحة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم ما لم ينتن، فإذا كأنه وعلى غاية، غاية إذا تغيرت رائحة الوب النتن يعني هذا الذي لا تأكل. لكن ليس هناك تقييد باليوم أو الاثنين أو الثلاثة، الزمن ليس معتبر، يعني ممكن في أوقات الصيف والشتاء بعض الأجواء تختلف، فممكن يجد ينتن بعد نصف يوم أو بعد يوم، وممكن في أيام فيها برودة ومناطق باردة فما ينتن من وعد أربع خمس أيام، ما يتغير يعني. إذن في ذلك يبقى لا أثر في الزمن في الحكم. الأثر في الحكم عندنا هنا مسألة التغير، طبعا بعد ما قلنا بأنه تأكد بأنه سهم فقط الذي ضربه به. هذه مسألة، هذا الحكم عام أم خاص؟ الظاهر كده أن الحكم هذا ليس خاصا فقط بالصيد، لأنه هنا جعل مسألة تغير النتن، تغير الطعام أو تعفن الطعام، كأن الحكم هنا أعم سيكون من الصيد. بمعنى إيش؟ كأنه النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن أكل الطعام إذا تغير، إذا تعفن، إذا تغيرت الرائحة. لذلك يكون الحكم أعم من مسألة الصيد فقط، لأنه لو تعفن في غير الصيد، واحد عنده لحم أو عنده دجاج أو عنده شيء ثم ترك فحدث، أو كما بيحدث أحيانا أن الثلاجات تعطل مدة طويلة فيتلف الطعام أو يتلف الثلاجات التجار أو غير ذلك أيا كان يعني. فهنا تغير، تعفن الطعام وتغير، فهنا جاء النهي في الشرع على عدم الأكل. لكن هل النهي هذا عن التحريم أم على الكراهة، على التنزيه؟ يعني نهي تحريم أم نهي تنزيه؟ الكثير من أهل العلم حملوا النهي هنا على نهي التنزيه، وهذا قول القاضي عياض والنووي، وقالوا هنا النهي على التنزيه، يعني أي أن يكره أكل ما تعفن. يعني طب ليش قالوا هو أولاً العلة في ذلك حملوه على الكراهة، قالوا أنه إذا أنتنا سيلحق بالمستقذر، والمستقذر يعني الذي تمجه الطباع، يعني ما تقبله الطباع، لكن فهذا الأصل فيه عدم أكل على الكراهة سهل التحريم، إلا لو خاف الضرر، لو خاف وقوع الضرر عليه في الأكل هنا يحرم. إذا هم كأنهم قالوا بدون وقوع ضرر يعني ممكن من باب اللي هو ايش، ان الطباع لا تقبل الشيء هذا لتغير طعمه وتغير لونه في رائحه، فهو مستقذر لكنه ليس بحرام، ليس بضار. لكن لو تبين ان اكله قد يضر او يسبب الضرر فقالوا يحرم بلا ذلك. طب ليش قالوا؟ لانه ثبت عن الحديث لانس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل اهاله سنحه، السنخه، السنخه اللي هي يعني شيء متغير، يعني ايضا ويعني الشيء المتغير، هذه الشيء المتغير اللي هي لكنها فقالوا اذا اكلها لكن تحمل على انه لم يستقذرها او لم تضره، حاجه من الاثنين. وهذا قول. القول الثاني قالوا لا يحرم اكل النتن، وحملوا النهي على التحريم سواء من اللحم او غير اللحم، اي شيء منتن او تعفن. وهذا موجود عندنا في بعض الشافعية، بس كان هذا القول عندنا في الشافعية ضعيف، يعني نفس القول القوي، القول اللي عندنا المعتمد هو القول الأول، وهو قول المالكية. وهنا رجحه الحافظ نفسه ابن حجر، رجحه في فتح الباري اللي هو صاحب البلوغ الآن، رجح هذا القول بالتحريم في فتح الباري، وأيضا قال بالتحريم الشوكاني في ذلك. أخذوا النهي على ظاهره بأنه اقتضى التحريم، ويمنع بالأكل إذا تعفن أو شيء. هو والله أعلم المسألة إذا ثبت فيها الضرر يحمل على التحريم، لكن إن لم يكن فيه الضرر وممكن أن يؤكل، يعني من باب بس الاستقذار، فهذا تختلف فيه الطباعة، فممكن من يعني يأكل في ذلك. لكن هو كأنه سيكون، لأن هو غالب العلة في مسألة النهي عن الأكل ما لم ينتن أو يتعفن على مسألة الضرر لسلوك صحة المرء. فالشرع جاء بحفظ البدن، حفظ النفس، يعني الصحة من مقاصد الشريعة الخمسة اللي تكلمنا عنها. فكأن هذا يؤثر على حفظ النفس، يصيبها بالضرر أو شيء. لذلك قال ما لم ينتن، لأن أكل النتن يضر بالبدن، وجاء الأمر على الحفاظ على بدنه. ذلك لو تبين حقيقة أن هذا الطعام ممكن يؤدي إلى، يعني زي ما بيحصل ان شيء وجع في المعده يؤدي الى مغص او يؤدي الى شيء التسمم كما يقال او شيء، فيحرم طبعا ياكل، ان هذا ضرر متحقق للبدن، ولا يشترط ان يكون الضرر كبير، ضرر بس متحقق، يعني ضرر متحقق فيه ايضا. ما لم ينتم، لا ده مفهوم غايه، يعني ما هو هنا كانه يقول له كل ما لم ينتم، يعني إذا نتنا لا تأكل، فقيد موضوع. نعم في ف لا، هم يرون أن النبي نهاه وقال كل ما لم ينتن، بالعكس هم أيضا قالوا عندنا أدلة كثيرة بالإباحة الطيبات وتحريم الخبائث، وهو يعتبرون ده من الشيء اللي هيكون هو هل هو مستقذر ولا خبيث؟ طبعا هم قالوا هذا من الخبائث، يبقى ادله عامه ايضا بعدم الاكل. اصحاب القول الاول علموا المساله على المستقذر، مستقذر غير الخبيث، وجعلوها للضرر ايضا. ثم ننتقل لحديث من الاهميه المكان في مساله التسميه، معترك حقيقه فيه، عن عائشه رضي الله عنها أن أقواما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوا، رواه البخاري. الرواية الحديث طبعا البخاري رواه مرة موصولا، ورواه أيضا موقوفا، رواية له موقوف ورواية له موصول. طبعا هو حديث من عائشة هشام عن عروة عن عائشة، فمرة روي عن هشام عن عروة عن عائشة طبعا موصول، وروي هشام عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هنا موقوف بذلك. ومالك رواه في الموطأ أو مرسل، ممكن تقول ليش انا قلت مرسل، هو ممكن تقول موقوف ممكن تقول هنا مرسل، لأنه هنا مرسل لأن عروة أسقط يعني لم يروي عن عائشة، أو مش عروة، اللي رواه مالك في الموطأ عن هشام عن أبيه مرسلا ليس في عائشة، لأن قلنا المرسل هنا ما سقط منه طبقة الصحابي، قلنا الطبقة مش الصحابي، لأنه ممكن يسقط كبار التابعين فيكون في إشكال هنا في الإرسال. لكن هنا البخاري أيضا رواه موصولا، لكن الظاهر ان البخاري رجح الموصول، لان الدارقطني رجح الموقوف، يعني او مش المرسل، يعني قال المرسل اشبه بالصواب، كانه يراه انه مرسلا اصح منه هو موصول، لكن البخاري الظاهر انه رواه موصولا انه رجح الوصف، يعني من الروايه التي رواها هشام عن عروه عن عائشه موصول، خاصه ان عروه كان يسمع من عائشه كثيرا، يعني بيروي عن عائشه، فايضا رجح ذلك، وقال ان يعني البخاري يعني اثبت ان عدد من وصله اكثر من عدد من ارسله، فهذه قرينه، كان يرى ان قرينه تقوي او تؤيد الوصل ليس الارسال فقط. ما نعم، وذلك لما قلت سقط منه الصحابه، او الاحسن في الروايه احنا بنسال بقول لك البيقوليه ما رواه التابعي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا عشان تخرج من الإشكال هذا، لأن هو وده التعريف الثاني اللي أصوب أو أدق، لكن هو المشهور جدا ما سقط منه طبقة الصحابة، لكن هو الصحيح أنك تقول ما رواه التابعي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ممكن يسقط هنا تابعي بمعنى كبير وده الإشكال هذا، أما يسقط الصحابي وليس إشكال. ما طيب، ما هو عشان كده قلنا طبقة الصحابة، لكن هو الأصوب لا تقول إنه ما يصح برضه، ما هي دي مثل اللي سقط الصحابي او طبقه الصحابي، بعضهم قال الطبقه. هل دي تساوي مرفوع عن ان هي هو الادق في الروايه مرفوع ليه؟ لان ساعتها تقولت ان خلاص بعد التابع ده ما تعلم ايش اللي موجود. هو هي اللي هتقولها ان هو ما سقط من بعد التابعي، بس هل ممكن ما سقط التابعي تابعي ام صحابي؟ هي دي الصحابي. طيب ما هو خروجه انك تقول ما رواه التابعي مرفوعا. أو تقول المشهور اللي هو ما سقط طبقة الصحابي لذلك. على أساس إنه لو كان لكن هو من ضعف وقع قلب هذه المسألة، زي ما هو إن المرسل عند متقدمين، إحنا لسه كنا في المقولة بناخدها بنتكلم الشباب فيها. لحظة عشان النت، يروا كانوا بالاحتجاج بالمرسل أبو حنيفة ومالك، وقول الشافعي بالشروط وضعها في الرسالة، ورواية عن أحمد أيضا، بل كثير من التابعين كانوا يرون ذلك، لكن بدأ أهل الأصول أهل الحديث بعد ذلك، بعد القرون هذه، بعد 200 أو 200 كانوا بيعملوا به، ذلك البعض يقول لك لا أنت ليه بتكلموا في البول مرسل، ما هو مالك بيقول لي ما هو قال اللي كان قارئ المرسل عنده هو صوت صحابي، كان اقرب ما هو ابو حنيفه تابعي صغير، ممكن تقول ذلك يعني، هو مالك ايضا بعد فكانوا يرون بان المرسل هو غالبهم صوت صحابي، فكانوا يحتجون به، وليه روايه عند الشافعي وفي روايه عند احمد، لكن الشافعي جاء بعد كده وضع شروط وطبق على سعيد بن المسيب، ثم جاء اهل الحديث بعد ذلك واهل الاصول وقال اتفقوا على ان المرسل لا يحتج به. لما تباعدت الأزمنة، بعدت عدد الرواة، فأصبح لا يعلم هل سقوط الطبقة دي مش مسجلة بقى خلاص الآن، هل هي صحابي أم كبير تابعي أم تابعي كبير أم من؟ لذلك اتفقوا بعد ذلك كليبا في أهل الحديث والأصول على أن المرسل لا يحتج به. المرسل عموما، لكن لو مرسل صحابي يحتج، شاذ أبو إسحاق الإصفرايني عندنا في أنه لا يحتج بمرسل الصحابي. زي ستأتي اليوم في المسلم أنه في لفتة نكتة كده بعض الأحاديث، المسلم أراد أن يبينها لذلك يعني. ما هو غاب، لا لو عارف خلاص، لو قال لك مرسل صحابي يبقى انتهى. قريب قريب عند ابو حنيفه ومالك في الاول كان الارسال لمدة غالبه عندهم كانوا للصحابه فكانوا يعملون به لذلك، لكن الان لما السند طاب زادت عدد رواياته، أصبح المتأخر بعد ذلك بعد المئتين تحديداً لا يستطيع أن يضبطه ده على أنه هل الساقط هذا من الصحابة أم غيره. فقالوا إذا هذا يعد انقطاع أو يعني، لكن لو ثبت أن مرسل صحابي كانوا يعملون به، انتهت المسألة. الكلام كله في مرسل غير الصحابي، إذا كنا قلنا مرسل فقط، لكن مرسل صحابي خلاص. تجد مرسل صحابي ولا لا المرسل؟ ما لو صحابي انتهى، لذلك لو قلت ورد ليش ان ابو حنيفه ومالك كان محتاجين بالمرسل، وده مسطر. لذلك الان بعض المسير ما بيرجعوا يقولوا طب ما هو انتوا ليش بتقولوا؟ قلنا نعم غطي البيئتين، بل في روايه عن احمد بن زيد وروايه عن الشافعي، لكن الشافعي او بعد كده وضع شروط لقبول المرسل وطبقها على سيده. ثم بعد البيئتين بدا اهل الحديث واهل الاصول انهم يتفقوا على عدم على حكم الاتصال على المرسل الا ان يبين المرسل صحابي او صحابي. طيب هنا الحديث هذا مهم جدا حقيقة، ننتبه. طيب الصوت أعتقد عندكم فيه جيد. طيب الحديث هذا استدل به من يرى بأن التسمية عند الذبح سنة، التسمية عند الذبح سنة. طب هذه مسألة خلافية قوية، قوية جدا كمان. ومين الذي قالوا بأن التسمية سنة؟ حد يعرف تفصيل المذاهب فيها؟ ممكن يسمي يعني بذكر ولا ناسيه ولا شيء في سؤال تمين هو سواء ذكر أو ذكر في ذكر تسمية. يبقى كم قول كده؟ أربعة ولا ثلاثة؟ شافعية سنة، حنابلة الوجوب، قالوا الحمد لله قالوا بالوجوب والشافعية سنة. بس هذا ليس تفصيلا، انا اشوفكم بقى اتكلمنا فيها كتيرة، تكلمنا فيها في المذهب وتكلمنا في عمدة الاحكام. هو نعم انت لخصت كم قول كده يعني، هو سنة فنطهم هم ثلاثة ام اربعة، لان هم هو في واحد رابع سواني سأبينه الشيخ. طيب طيب نكملها بقى. طيب ذكر النقير عموما، لكن نقول الاول قول، طبعا الاول هو قول الذي يستدل بهذا الحديث سنقدمه، لانه مقامه في الحديث هنا ان قالوا بان ترك التسميه عند الذبح سنة، تحل الذبيحة إذا تركت التسمية مطلقا سواء تركها عمدا أم سهوا. وهذا مذهب الشافعي، هو رواية عن أحمد وهو قول عند المالكية، لكن ليس المعتمد لا عند المالكية ولا عند أحمد، لكن هو هذا مذهب الشافعي. طب قالوا ليش؟ وجه الاستدلال، لو كانت التسمية شرطا في حل الذبيحة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في أكلها إلا بعد تحقق الشروط، لأن شروط التزكية لابد أن يكون فيها، لو قلنا إنهار الدم كما سيأتي والتسمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم الأكل. ولذلك قالوا هنا ده دلالة صريحة على أن التسمية، ترك التسمية مطلقا عندنا، لأن لم يصل. طب ليش قلنا سهوا وعمدا عند الشافعية؟ لأن الشافعية يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر منهم عن ذلك، وترك الاحتمال على قلنا بقى هنا ينزل منزلة العموم في المقال، المقال كله أنتم أيا كان لما استفسر عن ذلك هل كان سهوا أو كان عمدا، فقال ذلك على العموم عن الحكم عام. واستدلوا أصحاب هذا المذهب الشافعية أيضا بقول الله عز وجل إلا ما ذكيتم، آية المائدة، وقال إلا ما ذكيتم يعني استثناء التزكية فقط، قال إلا ما ذكيتم، وهذا استثناء حصر، فقالوا إن أباح التزكية من غير اشتراط التسمية في هذه الآية، أباح التزكية من غير اشتراط التسمية. وأيضا استدلوا بالدليل الثالث، قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال إيش أني وجه الاستدلال؟ أباح الله عز وجل طعام الذين أوتوا الكتاب وهم لا يسمون، هذا استدلال القول، قالوا هم لا يسمون وطعامهم يعني ذبائحهم، فجاء العموم بأن ذبائح الكتاب تحل لنا، وقالوا هم لا يسمون، فإذا يصح لنا ذلك. ونقل عن ذلك عن ابن عباس وغير واحد من السلف. هذا القول الأول، يبقى معهم ثلاثة أدلة، حديث الباب وبيناه، ومعهم قول الله عز وجل استثناء لما ذكيتم، فجعل التزكية فقط هي المطلوبة في الحلية، وقول دليل الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أباح وعلم عدم التسمية. قول الثاني، قول التسمية واجبة، نعم كل ده في السنة، دي أدلة اللي قالوا بالسنية. والقول الثاني قالوا وأن التسمية واجبة مع الذكر، يعني ساقطة مع النسيان، يعني لو تذكر لابد يسمي واجب، لو نسى أو نسي نقول هنا هذا تسقط من عليه، وهذا مروي عن بعض الصحابة وبعض التابعين، ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، يبقى دخلوا الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه، فيحل عندهم الذبيحة إذا تركت التسمية سهوا، ولا تحل عندهم إذا تركت التسوية عمدا. طب استدلوا بإيش؟ استدلوا بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فنهى الله عز وجل عن الأكل مما تركت عليه التسمية. طيب لكن هنا الدليل محمول على العمد، قالوا يحمل على العمد، طب ليش تركته بالنسيان؟ سيأتي كلامه فيها، لكن هم حملوا الآية أو الدليل يعني على حالة الترك العمد فقط. ثم حديث عدي أيضا الذي قال فيه حديث الذي تقدم الآن، إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه، وكنا قد بيناه، حديث رافع عند خديج أيضا في نفس المسألة، لو عندك لا تجده، لأنه أيضا في ذكرت اسم الله عليه، فقالوا هنا الأحاديث هذه فيها تقييد بذكر اسم الله. ثم قالوا عموم الآيات والأحاديث التي جاءت هنا بعد إخراج النسيان من الحكم، جاءت عايزين يخرجوا النسيان ويتركوا العمد في الوجوب، فقالوا عموم الأحاديث والآيات التي جاءت في رفع الحرج عند النسيان، من قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، من قوله تعالى إن الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، نعم، وعن كلام الحديث في كلام طبعا قلنا. وثم استدلوا بحديث ابن عباس، ولو كان صحيحا لكان حجة صريحة لهم، لكنه فيه ضعف. سيأتي معنا المسلم، آخر الباب سيأتي معنا المسلم، يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. طبعا أنا أمر استدلوا بهذا الحديث، والحديث لو صح قلت لكان فصلا في قولهم هم، يعني في مسألة التفرقة عند من يفرق، يعني وإن كان الحديث هذا فيه ضعف وسنبين. طيب إذا قالوا الفارق إيش؟ إن الناسي والجاهل، لكن هنا آسف قالوا الناسي مش الجاهل، لأنهم قالوا الناسي هو الذي يعصر فقط بالأدلة هذه، قالوا الناسي هو الذي يعصر، لكن الإشكال إنهم لم يعتبروا بالجاهل، يعني هو دي إشكال عندهم أخذ عليهم في قولهم، هم قالوا الناسي فقط الذي يسقط من عليه، لكن قالوا الجاهل لا يسقط من عليه، وهذا غريب، لأن أهل الأصول لا يفرقون بين الناس والجاهل، لا يفرقون بين الناس والجاهل، الاثنين عندهم من موانع التكليف، يعني الجهل مقرون بالنسيان في الكتاب والسنة، بل ممكن يكون صاحب الجهل أعظم من الناس، لكن هم لم يفرقوا. ثم عند حنابلة قول ثاني أو رواية ثانية فرقوا بين الصيد وبين الذبائح، في نفس هذا القول يعني بعض الحنابلة فرقوا بين الصيد والنزل، فقالوا في الصيد لا تسقط التسمية بحال لحديث رافع وحديث عدي، قالوا في الصيد لا تسقط بأي حال من الأحوال لا تسقط، لكن في الذبائح تسقط إذا نسي. والحنفية والمالكية لم يفرقوا هذا التفريق، يعني هم اشتركوا في أصل القول، بأنه السهو أو نسيان يسقط ثلاثة مذاهب، لكن جاء الحنابلة رجعوا فرقوا بين الصيد ومن الذبائح، فجعلوا الذبيحة ولم يجعلوها في الصيد، هذا النسيان. هو تقريبا المعتمد كمان، لما يكون أنا واهم، هو المعتمد، هو الأصل وافقوا فيه الأحناف والمالكية، لكن رجعوا فرقوا في ذلك. لكن ثم القول الثالث، وقالوا التسمية فرض على الإطلاق، على الإطلاق يعني إيش؟ يعني عمدا سهوا لابد أن يسمي، متروك التسمية لا يحل. وهذا روي عن ابن عمر رضي الله عنه، وروي عن ابن سيرين والشعبي، ورواية عن مالك، إذن رواية أخرى عن مالك، كأن مالك ليه ثلاث روايات، رواية مع الشافعية، ورواية مع الحنابلة والأحناف، ورواية، لكن مذهب مالك طبعا هو الثاني خلاص، اللي هو ترك السهو عند السهو فقط، لكن له رواية أيضا في هذا القول، وهذا القول طبعا هو قوته واشتهاره. الظاهرية طبعا قالوا به أيضا، أخذوا بالظاهر أنه هو ترجيح أو اختيار شيخ سبب تاني في ذلك، وقول غير واحد من السلف. استدلوا بإيش أصحاب القول الثالث؟ طبعا هم عندهم ممكن يستدلوا بأدلة القول الثاني أيضا، لكن هم لم يفرقوا، ولذلك استدلوا أيضا فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. لا يأكل له في التسمية بذلك، وقالوا إنه لفسق، يعني أكله فسق، يعود على ذلك أيضا. طيب، واستدلوا بحديث هو الأقوى في الأدلة كلها حقيقة، هو أقوى، لأن الأحيات دي كلها ممكن يرد عليها، وردوا عليها الشافعية الآيات الهادي اللي فيها لم يذكر اسم الله، قالوا المقصود بذكر اسم الله ما ذبح للأصنام، مش التسمية التلفظ، قالوا ما ولا تكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أو ولا تكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه فسق. قالوا هذا كله المقصود ذكر اسم الله، ليس التسمية ولكن الذبح لله وليس الذبح للأصنام، والقول قوي جدا في هذه المسألة، أو يحتمل، فقالوا لما احتمل لا يصح الاستدلال به، وهذا كلام أصوليا قوي، لأنه يحتمل أن المقصود به التسمية تلفظا الذكر، ويحتمل أن المقصود به الذبح لله وليس للصنم أو للأصنام، فقالوا هنا لا يكون دليلا للاستدلال، فأسقطوا لهم هذا الآيات، معناها هي أشهر ما تكون، لكن هو القول الذي استند عليه أقوى في أصوليا عند ابن تيمية وأصحاب هذا القول، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، هل سيأتي معنا وذكر اسم الله عليه، أو ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أو ما أنهر الدم، أو ما أنهر الدم، ما عرفش الضم عندكم الحديث سيأتي الآن، أنهر نطلب بس لما أنهر، ما أنهر الدم وذكر صح؟ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طب هنا من إيه؟ لا ده شرط، ده علة مركبة، ده هو جعل المسألة هنا، أراد أن يقول لك هنا إيش؟ إن العلة مركبة، الحكم مركب على وصفين، إنهار دم وذكر اسم الله عز وجل عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استندوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فجعل حل مجموع الأمرين، الحل في الأكل مجموع الأمرين، كان يرى أن العلة مركبة، إنهار الدم بغير التسمية والتسمية بغير إنهار الدم لا يجزي ولا يحل بها الأكل. وهذا حقيقة لما لو قلت العلة مركبة يبقى أصبح الآن إن لابد من الشرطين. وهنا هيرد أولا هو على الذين على أصحاب القول الثاني في إيش؟ قال بأن هنا التسمية بقى أصبح شرط وجودي، والشرط الوجودي إذا لم يجد لا يصح، كما قلنا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. إذا لم يوجد، طيب التسمية شرط وجودي، وجودي يعني إيش؟ يقول لك إنه شرط وجودي يعني لابد من وجودي. مش قلت لو تذكر النهي إما يأتي النهي عن الوجود أو على الصحة أو على النفع، وهو يقول لك هنا هذا شرط وجودي. يعني إيش التسمية شرط وجودي ك ك ك كالوضوء. إذا لم يتوضأ فلا تصح الصلاة، إذا صلى بغير وضوء فالوضوء مش موجود. إذا الوضوء شرط وجودي لصحة الصلاة لابد يوجد. قالوا التسمية كذلك. هذا سيرد على مين؟ على الذين قالوا بالفرق بين النسيان والعمد. لأن لو قلنا أنه شرط وجودي يبقى لو نسى أو تعمد فالشرط لم يوجد. حتى لو واحد نسي يتوضأ هنقول له إيش؟ لازم أنت تتوضأ وتصلي. فكما هنا يرد على من؟ يرد على الجمهور في ذلك أصحاب القول. ثم أراد يرد على الشافعي أصحاب القول الأول، وهو حديث عائشة الذي معنا رضي الله عنها. قالوا ليس فيه دليل. ليش ليس فيه دليل؟ ما نحن نرى. قال الاستدلال في غير محل النزاع. انتبه للمسألة هذه. خرج زي ما هم ردوا على الأدلة وقالوا إن الآيات في مقصود بها ذكر الله الإخلاص أو العبادة الذبح لله، ويقول لك إن الحديث هذا خارج النزاع. ليش؟ قالوا لأنه هو ثقة لبيان. انتبه إنه قال حديث عهد بإسلام أو بكفر في رواية في هؤلاء الذين يأتون باللحم، فكأنه قال لك إنه هذا هيأتي لبيان إباحة الأكل من ذبيحة المسلم، من ذبيحة المسلم. وهو يقصد هنا إيش؟ طب وإيش الإشكال؟ قال له لا، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هم جهلوا التسمية ما علموا، فقال لهم سموا عند الأكل وكلوا أنتم. وكأنه يريد أن يقول لهم بأن التسمية هو بيرشده من التسمية المطلوبة عند الأكل شرحا، لكنه لم يكلفهم بالتسمية عند الذبح لأنهم هم اللي ذبحوا. يعني هم أريد أن يقول إيش؟ إن السؤال بعيد عن الجزاء اللي إحنا نريده في مسألة إنه عند الذبح سمى أم لا. فهو ده كلام ابن تيمية. فأريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده من التسمية عند الأكل ولم يتكلم معهم عن التسمية عند الذبح، لأن هي مش تكلفهم، هم جات لهم اللحمة. الكلام ده لابد كان يقال للذابح ومش هم اللي ذبحوا. فأريد أن يقول إن هم لا تكليف عليهم في موضوع التسمية عند الذبح، مش هم اللي ذبحوا فما لهمش التكليف، فالمكلف هو الذابح نفسه. وإذا لم نعلم هل سمى أم لا فالذبيحة حلال من مسلم. انت يعني عايز يقول لك هو عايز يخرج الحديث من النزاع، يقول لك هو هي ذبيحة مسلم وبيسأله النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الآن النبي مش بيرد عليهم في مسألة التسمية عند الذبح، هو بيقول لهم خلاص سموا أنتم وكلوا. لكن هو لم يقول ليش لم يرد، لأنهم ليسوا هم الذين يذبحون، فرجحهم للأصل بأن المسلم إذا ذبح الأصل فيه الحل. فكأنه يرد على مسألة أخرى. إذا أنت الآن علمت بأن ذبيحة مسلم، فهل لو لا تعلم سمى أم لم يسمي، تأكل أم لا تأكل؟ فقال سموا وكلوا، يعني لا يعنيكم أنك تسألوا ما دام الذبيحة مسلم فالأصل فيها الحل. ولم يقصد فيها أن يبين بأنه أن التسمية ليست بشرط. لذلك هو في أول كلامه يقول إن هذا الحديث خارج عن النزاع، يعني مش في مسألة شرط التسمية. و ما هم قالوا حديث عهد بإسلام، مش هنا، لا الرواية ترجع لها فيها هم لأن هم قالوا فيه، وقالوا حديث عهد بإسلام. وأنا الرواية اللي قرأتها إيش عندي لنا ولا ما هو هي لا ما هي قالت عائشة وكانوا حديث عهد بكفر، ومالك زاد في حديث روايته وذلك في أول الإسلام. اللي بيتون باللحم لأن هم هي كأنهم أشكلوا علي أن الناس دي مسلمين جدد، فلا نعلم هل هم بيطبقوا الذبح أم لا يطبقوا الذبح، يسموا أم لا يسموا، كأن السؤال هكذا. وأريد أن يقول ابن تيمية وليس إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة هذه لن تفيدهم لأنك أنت لا تعلم. والأصل عند المسلم حل ذبيحته، بل يستنبط بنا حكم آخر بأنك لا تحتاج لتسأل لو كان ذبيحة مسلم أسم أم لا، الأصل في التسمية وهذا الذي يريده، لكن ليس فيه إجابة على أن التسمية شرط أم غير شرط. ده طبعا كلام ابن تيمية. لا ما لو خدتها كده لا تجزي، لان مش خلاص يا ذبحت، لو كانت شرط يبقى لا تصح. اذا كان قلت شرط وجودي، لا هو اما انك تقول بقول المذهب بانها دلاله على سقوط التسميه، او كما قال ابن تيميه هنا يرى ان المساله مش في محل النزاع ايضا، لان هنا ليست في محل. لكن طبعا بل هذا رد ابن تيميه لانه كان يريد ان يقول ان هم يسالوا، هم ليسوا اهل الذبح، هم اللي جالهم ال التسميه المشروعه عند الاكل، ان التسميه مشروعه عند الاكل. يعني هم كانوا بيسالوا على كلامه، احنا لا ندري هم سموا ولا ما سموش، فهو لم يجيبهم على هذا، على ان الاصل في ذبيحه المسلم الحل، ويرشدهم على التسميه سموا انتم وكلوا، اللي هي الاداب. الاداب مش مساله لما لهم سموا الله انتم وكل، معناه ان هو ده بدل عن تسميه الذبيحه، لان الذبيحه تمت خلاص وليست بدلا، لا هو بيرشدهم الى سموا انتم وكلوا في اداب الاكل، وكانه لم يقول لهم ابحثوا او لا. فهم المذهب يرى ايه، ان ما دام هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرهم بعدم الاكل وهم جاهلوا، فاذا التسميه ليست شرط. لكن هو يرد ابن تيميه رد قوي في هذه المساله، ان المساله هنا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لانه مسلم، والاصل في المسلم الحل. ممكن تستفيد منها في الاصل في اهل الكتاب هيئه الكلام عنها، ومع ذلك ما لن يقبلوها برضه. لكن هو بيفند هنا قول الشافعيه، لذلك اقول قول حقيقه قول ابن تيميه في هذه المساله قوي جدا جدا، مع ان انا عندي الله قلت بقول الاول بان التسميه ليست شرطا، لكن لا شك خروج من الخلاف مستحب، احنا بنتكلم اصوليا. قول ابن تيميه في هذه المساله خاصه الاستدلال بحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه، العله المركبه هذه، ولما العله تكون مركبه يبقى ترك واحده من الاثنين لا يتحقق فيها الحكم. طب ما انا لسه هكمل لكم، بس هكمل لكم بقيه الكلام بدل الاقوال، يعني انتظروني بقى. انا بس انتوا وقفتوني بصراحه في مساله ابن تيميه بتاعتكم، تمشوا بس الدنيا اعرفوا هو بيقول فيه ايش. هو قال ليس في الحديث ما يدل على ان ترك التسميه وان النبي صلى الله عليه وسلم احل لهم اللحم، لكن هو فيها انهم ايش لا يدرون اذكر اسم الله عز وجل ام لا. او قال ان الحديث دليل على ان بالعكس بقى هو شرطيه التسميه، ولكن لان المسمي لكن الذابح مسلم فالاصل فيها انه يسمي، وعند الشك نرجع للاصل وهو انه مسلم فيسمي. يدل ان الحديث يدل على شرطيه التسميه من ان الصحابه سالوا، وهو لو ما كانوش يفهموا ان التسميه شرط ما كانوش سالوا. طيب انا مش انا خليك بس اخلص لكم وانتوا قولوا اللي تقولوه، عايز اقول لسه ارد على الشفهيه في حته ايضا اخرى، ايا كان مش مشكله انا اعرض بس نعم ان الصحابه فهموا ان التسميه انه لابد منها، فخافوا ان تكون لم توجد التسميه لانه لا حدث عهد بالاسلام، فخافوا ثم سالوا. فممكن يستنبط لا ده التسميه كده يدل على ذلك، لكن هو مثلا احالهم عن ياكلوا هم. هنا الرد ليس لسقوط التسميه، ولكن الرد لان الاصل في المسلم حليه الذبح ولو شككت فيه. طيب هذا الرد ابن تيمية على الحديث. طب ثم سيرد على القول على الدليل الثاني إلا ما ذكيتم به. فهنا وهذه طبعا أيضا قال لا دلالة فيه. ليش طيب لا دلالة مع أنه استثناء؟ قال لأن هنا هو يقول أن المراد فيما ذكيتم وذكرتم اسم الله، يعني كأن التزكية شاملة للاثنين، التزكية الحديث بقى رجعك للحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فإذا المسألة مش في إنهار الدم، التزكية حتى تكون تزكية لابد فيها من الأمرين، فإذا لما زكيتم تحتمل الاثنين، وبالتالي ليست دلالة عندكم. ده رد ابن تيمية على الدليل الثاني. طيب أما الدليل الثالث وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هم طبعا هو بنى الكلام عند الشافعية، قالوا أنهم لا يسمون عند، هو قال هذا الكلام لن أوافقه، مقدما لن أوافقه. قال من قال أن هم لا يسمون؟ هذا غير صحيح، بل هو يريد أن يقول أن ذكر ابن كثير ذكر بأن أهل الكتاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، أيضا يعتقدون تحريم الذبح ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا طبعا ما هو منزه عنه تسليس وغير ذلك، لكن هو ابن كثير نقل ذلك. فأراد أن يقول ابن تيمية بأن لا، ورد عنهم بأنهم أيضا يذكرون اسم الله، وهذا الكلام يعني أضعف الردود في المسألة حقيقة. اليهود نعم يذكرون، الثانيين النصارى المفتوح هو نقل ذلك ونقل ذلك. إذن هو رد ابن تيمية الآن على الدليل الأول أنه ليس في محل النزاع، والدليل الثاني أيضا قال بأنه لا دلالة عليكم لأن ما زكيتم لا مقصود فيها إنهار الدم، لا إنهار الدم مع التسمية. ثم رد على أن أهل الكتاب يسمون أيضا، يقول ذلك أنهم يسمون أيضا. طيب هذا رد أصحاب القول الثالث على الأول، ثم سيردون على الثاني الذين قالوا بالتفرقة بين السهل وبين العمد أيضا. كل الأدلة اللي عند قول الثاني عموميات في مسألة الإكراه النسيان، ونحن نتكلم عن مسألة خاصة، والاستدلال بالعام على مسألة خاصة يكون فيه ضعف حقيقة. لذلك هيستدل أصحاب القول الثالث على الثاني عندنا تخصيص للعموميات، هذا تخصيص ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه، وهذا التخصيص عام لا مفيش فيه إخراج، يعني حكم عام خاص بالتسمية، وليس هناك فيه دليل خاص يخصصه. ما تستدلش بالعام على مسألة خاصة، يعني هو جاء بوجوب التسمية عند الذبح، انت تريد تقول الفرق ما بين وهذا خاص ام لا؟ خاص، لكن انت تريد انك تستدل بالعام على الخاص، وهو خاص في مسألة الذبح. فلذلك هو يقال هنا ان هنا نفي الحرج او المؤاخذة هذا المقصود، لو نسي لا يؤاخذ، لكنه هل يصح؟ قال لا يظل عدم الصحة. وطبعا دي مسألة مفهومة بمسألة رفع الحرج في مسألة النسيان، لكن هل الحكم يرفع ام لا؟ الصحيح انه لا يرفع، ولينا مسائل كثيرة في ذلك في الطهارة في الصلاة والغير ذلك. يعني لا يلزم الانتفاء الاثم ان تحل الذبيحة، لو قلنا حتى معكم بأنكم رفع عن أمتي كذا، رفع الإسم، لكن لا ينفي أن تستحل. طبعا رفع الإسم عن لم يصلي، أنه صلى بغير وضوء، لكن هل صح الصلاة؟ لم تصح الصلاة. فأراد أن يرد على ذلك، لأن هنا ده مسألة تكليفية، فالتكليف لابد أن يأتي بالشرط هنا يأتي به. واستدلوا طبعا كان نسيان الوضوء بذلك أيضا. ثم استدلالهم بحديث ابن عباس في متروك التسمية، حديث ضعيف، وقلنا أن الحديث فيه ضعف، وأيضا هو يعارض الأحاديث الصحيحة الأخرى الموجودة لأكثرها قوة من ذلك أيضا. طيب أصبح هذه الأقوال الثلاثة في المسألة حقيقة، وهي فيها يعني لا شك أن قول ابن تيمية من القوة بمكان، خروج من الخلاف مستحب بهذه المسألة. لكن أنا راجع عندي كان حقيقة قول الأول ما زال في ترك التسمية للحديث أيضا، لأنه فيه ردود كما بينا، لكن لابد انه نبين الخلاف فيها قوي جدا كمان. لكن هو عموما عندنا الحمد لله خروج من المساله ان كانت ذبيحه مسلم فلا يحتاج من المساله. يعني لو انت اردت ان تتكلم ذبيحه المسلم، لكن الاشكال لو انت علمت بقى وانت بتذبح في اضحيه او في شيء وانت الراجل ما سمى، هتدخل في هذا الخلاف. اما بقى لو قلت طبعا الجمهور النسيان تركوه، الشافعيه اصل سنه، ده بقى قول ابن تيميه في الوجوب. فظل هذه ظاهرة بعد المسألة. احنا بس عرضنا هو ده جاي لسه بقى ما هذه سياتي الان في طعام الذين اوتوا الكتاب عشان هناتيها الان، لكن هو الان هو الان الكلام على على على التسميع عموما. طبعا خلاص لو قلنا المسلم من الاصل المفروض انك تدخل اهل الكتاب لانه ان اصل حل ذبائحهم، ولو قلنا لكن هنا الحديث جاء في انا اتكلم عن تحرير المساله متى ستكون؟ ستكون هنا اذا علمت، لان لو انت لا تعلم الان فليس عليك شيء الا الحديث عائشه خلاص لا تسال سمي وكل، لكن الاشكال لو علمت خلاص انه ناسي التسميه. طبعا لو تعمد يبقى خلاص انتهت، لذلك حتى هم الجهل كمان جعلوه غير النسيان حتى الجمهور. الاشكال كلها مع ان علمت، هو الاشكال كله ان علمت عند الشافعيه، ان علمت ان هو ترك التسميه عند الشافعيه لا شيء عليك، لان هم ترك التسميه عمدا وسهوا، لكن لو ترك التسميه عمدا عند الجمهور لا تحل. وعند طبعا الحنابله في الرقب كنا في الذبيحه كمان غير الصيد، ممكن الحنابله يخرجوا منها عندهم كمان زي السهو، ما هي سنة خلاص التسمية عندهم. فلو لم تسمي طبعا لو كانت ذبيحة مسلم أو كتابي، لكن لو ذبيحة غير ذلك خلاص لميتة، هنتكلم في المسلم الآن. فهنا المسألة، لكن هو فيها دلالة أيضا هذا المسألة الهامة في الحديث، في أحاديث أخرى معنا نكملها، إن إذا وقع الفعل من أهله لا يسأل عن الصفة. يعني إذا وقع الفعل من أهله قالوا، إذا وقع الفعل من المسلم فلا تسأل عن صفته، للأصل فيه الحل إلا لو تبين لك بعد ذلك الأصل السلامة كما يقال. إذا كل ما ذبح في بلاد المسلمين فهو حلال، خذ الأصل اللي يمشي فيه، في تنطع في المسألة دي. لكن البعض يقول لك أصل الجزارين منهم بيسب الدين وبيسب الدين للبهيمة، أو حقيقة أحيانا ممكن يسب الدين اللي هم مش ملتزمين، بتيجي البهيمة يذبحها تروح منه تقوم سبب لها العودة بالله، فطبعا سب الدين كفر ويرى ان الان ذبحه ده لا يحل. طب انت الان كل هذه المساله هتضبطها كيف؟ خلاص انت لو شفتها امامك دي مساله انتهت، لكن هل الان انت هتروح لكل الجزارين الموجودين تقول انا مش هاكل لحمه عند جزار معين عشان ما بيسبش الدين؟ وامان قال ان هم الناس قاعده تسب الدين على طول. طبعا هو بعضهم روج لفتره في زمن من الازمنه ان نروح المذبح هتلاقي كل الجزارين بيسبوا الدين. المساله طبعا هذه تحتاج لضبط حقيقه، لكن الاصول الشرعيه بتقول انت في بلاد المسلمين فما ذبح في بلاد المسلمين الاصل فيه انه محمول على الصحه. ما لم توجد قرينه على خلاف ذلك، نزلت بقى بقرينه على خلاف ذلك الامر يختلف. خلاص يعني لو انت فعلا نزلت كل يوم السوق ولقيت انك قعدت في اليوم كده كل الجزارين بيسبوا الدين يبقى انت لازم تنزل حكم بقى، دي فتوى. لكن الحكم خلاف الفتوى يكون غير ذلك. النصراني هو مش هيسمي الا لو كان هيسمي، لو ما بيسميش يبقى انت هيبقى عندك الاشكاليه بتاعت الخلاف بقى. الاصل ان اهل الكتاب ده بقى هم تحل، ده الاصل. لا ما اسالش اذا اشتهر ان هم هنا لا يسمون بقى، دي مساله اخرى، لكن الاصل ان ذبائح الكتاب حل اللي هنا كمان فيه. الا لو راح بس بيسمي بالتسليس خلاص الاصل الحل. انا لا اعلم ان هم بيسموا الا بيسموا ما بيسموش الصليب عليها، انا لا اعلم ذلك، لكن لو حد عنده علم فيها ممكن ساعتها الامر يختلف. لا اعلم ان هم بيسموا بالصليب او بيسموا بالعذراء مثلا عندهم او بيسموا او ما اعرفش، لكن لا اعلم حتى بس ما اقول، لكن طبعا لو ثبت ذلك هيبقى لا يحل، لكن الاصل ان هم طعامهم حل ايضا. لذلك حتى ابن تيميه نفسه اللي هو قال هذا القول، اذا وجد المسلم لحما ذبحه مسلم جاز ان ياكل له ويذكر اسم الله عليه على الحديث ياكل، لان الاصل في ذلك نحمل أصل الناس على الصحة، ولا أنت مش تأكل من حد. سيأتي بقى الكلام عن الذبائح الأخرى الذي نصلي فيه. خلاص طيب نصلي وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل بإذن الله في بلوغ المرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما زلنا في شرح بلوغ المرام، كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وما زلنا في باب الصيد والذبائح. وقفنا عند حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دي جاية لسه زي دي شو انه هيجي في تعارف في حديث اهل الكتاب ذبائح اهل الكتاب. نعم بس الاسم بس هو مستغرب عن العلم المتبع هذا القول الاول ذكر الله ربه كذلك كما قلنا هي مشبهه على الدم المصري. ايوه ما هو بس ما ممكن يصل، ما هو ده اصل كلامه انه عايزين يصرفوا الايات دي، لكن هي الاشكال انه قال وذكر اسم الله عليه، يعني ذكر الذكر هذا يكون كانه تلفظا، فهيظل النزاع موجود. هيقولوا يعني ان انتوا، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم حصر شروط الصحه في اثنين، ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه، وبعدين هو يتكلم هنا عن الذكر الاولى دي الذكر والتلفظ، لان الاعمال لابد تكون كلها لله اصلا، فيظل لا لكن هي المساله ان تبين ان العله هنا بقى مش عله، يعني الشرط مركب، العله مركبه مش مفرده. فعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين، متفق عليه. وهذا الحديث هو طبعا متفق عليه إذا البخاري ومسلم، لكن هذا اللفظ كما قال اللفظ لمسلم أيضا. ولو رواية أخرى عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى رجلا يخذف، يعني يستخدم الخذف لا الشيء الصغير الخاء، لا الخاء الخذف، نعم الخاء، إنه قال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فجاءه مرة أخرى وجده يخذف، فقال والله لا أكلمك أبدا أو لا أكلمك أبدا، بعدما أعلمه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب لا بأس لا بأس. وهو الخسف اللي هو رمي بالحصى أو النوى، حصى أو النوى الصغيرة اللي هي يجعلها كده كما بين الإصبعين، السبابة مثلا رميهم هكذا أو بين السبابة والإبهام. وهو قال الخسف كما قال القرطبي رمي بالحجر، رمي بالحجر أيضا. وبالحاء بقى اللي هي الحاء المهملة ده الضرب بالعصا، قال بالحسف هذا ضرب بالعصا، الخاء اللي هو الرمي بالحجر، لذلك هو صحيح هنا ان هو الكلام على الخاء الخزف وليس الحزف. ايضا قال لا تصيد صيدا، يعني يريد ان يقول العله هنا دي تعليليه، جمله تعليليه، ليش نهى؟ لانها لا تصيد صيدا، فهي لا يؤدي استعمالها الى الصيد، لكن ثم بين ولكنها تكسر السن، يبقى هي لن يصطاد بها لكنها تصب تداب بالاصابه، لو ضربت واحد بحصى او بخزف او يعني بشيء من هذا، هذه ممكن تكسر السن فقط ولكن لا تصيب صيد ولا تنكئ، يعني حتى في القتال ما تستفدش بها شيء في العدو، وتفقع قالوا تقلع العين، ممكن بالعكس تاتي انها تقلع العين في ذلك، وده فيها دلاله تحريم الخزف، تحريم الخزف، لان هذا نهي والاصل في النهي قلنا التحريم، بل هو لا مصلحة فيه يصيد، وفيه المفسدة إنه إما يفقع العين أو يكسر سن أو غير ذلك. فإذا لأن الصيد حتى يكون حلالا لابد ينهر الدم، وهذا لا ينهر الدم فيه. طيب ثم هنا بقى الفائدة العظيمة أيضا، إن عبد الله بن المغفل بعد أن بيّن له ثم جاءه مرة أخرى ووجده يخذف قال لا أكلمك أبدا، وهذه المسألة اللي تبين لك حرص الصحابة على سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش بقى هي مسألة تراها نهي تحريم ولا نهي تنزيه، هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخذف، فما مش اللي بيحدث في زماننا الآن. يقول لك طب النهي هنا إيش؟ طب الأمر وجوب ولا استحباب؟ ما كان عند الصحابة ذلك. خلاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فينتهون عن تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال لا لا أكلمك أبدا، لهذا من باب الإنكار على وهجري المقال لا أكلمك أبدا، يعني هجر، والهجر للدين يجوز بخلاف الهجر للدنيا لا يكون إلا في ثلاثة أيام لا يجر صاحبه. أما لو هجر من باب الأمر معروف النهي عن المنكر لا يهجره ولا يكلمه. وقيل ابن عمر كما قلنا لما قال سمع ابنه في مسألة لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال والله نمنعهن، مع أنه الابن هذا كان متأولا لما قرأته حتى عائشة، أن عائشة قالت رضي الله عنها والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لمنعهن كما منعنا نساء بني إسرائيل لما فعلنا ما فعلنا. فإذا هو ما لم يكن يرد السنة، لكنه أراد أن يعلمه ابن عمر ويؤدبه لما خلاص ابن مسلم قال ذلك، فعليك تقول لا تقول لأمنعهن. وهذا يبين أن هجره الشاهد في مسألة هجره حتى قيل أنه هجره حتى مات، كان لا يكلمه وضربه أولا. فإذا التأديب والزجر في بيان سنة السلام هذا أمر محمود، بل الهجر على ذلك أيضا. ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح فيه الروح، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، ورواه مسلم. طبعا هنا لا تتخذوا شيئا فيه الروح يعني فيه الحياة، حيوان حي، غرضا يعني بالفتح كأنه هدف يرمى عليه، مش تجيب حيوان مثلا، تجيب قطة أو تربط كلب أو دبة وتقعد ترمي عليها تتمرر عليها يعني في الرمي. فهنا ده دلالة تحريم اتخاذ الحيوان هدفا يرمى إليه. ليش؟ هذا من باب تعذيب الحيوان أولا، سيعذبه. ثانيا إتلاف، وانت في الغالب لو هترمي عليه ممكن تقتله، فإتلاف هذا بلا استفادة في ذلك أيضا، تضيع للمال، وأيضا هتفوت زكاة شرعية لو كان مثلا ده مما يؤكل لحم، وضع خروف ولا وضع معزة ولا وضع شيء وده يؤكل لحمه، فأنت الآن لما هترميها هيموت، هيبقى ميتة كذلك. فجاء الحديث عند مسلم لا تتخذوا شيئا من الروح غرضا، وفي رواية عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ فيه شيئا فيه الروح غرضا، وهذا اللعن يدل عنه كبيرة. نعم، ويقوي طبعا أن النهي التحريم لأنه فيه لعن طيب. وهذه شو يدل لك على سمو الشريعة، أن كيف تحرص حتى على البهائم، على العجموات، على هذه الأرواح. وسيأتي طبعا حديث إذا قتلتم فاحسنوا القتل، وإذا أحسنتم في الإحسان في كل شيء، سيأتي الكلام عنه أيضا. وطبعا مصارعة الديوك في الآخر بيقتل، والثيران أيضا لازم يقتلوا، لازم يقتلوا، يعني يبدأ يعزف الأول، يضع الأسهم ويضحك عليه، ثم لابد أن يضع كل يعني زي إنه على الشوك كده لازم يقتل كده عشان يسألكم. لا ده المصارع نفسه. لا هو بيتكلم على مصارعة السيران بعضهم لبعض كمان، او الديوك، هذا لا يجوز. ده هو بقى مصارع السيران نفسه بيضرب فيه، وهذا لا يجوز. هو لا نفسه انه اتخذه غرضا، في اتلافه، في تعذيبه، في اصبح انه ميتة، كل هذا يقع فيه. عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. في عدة مسائل هو بوابها حكم ذبيحة المرأة، إذن لا يشترط في الذابح أن يكون رجلا، ممكن يكون امرأة، ولا يشترط فيه الحرية أو العبودية أو الصغر أو الكبر، لكن يشترط فيه أنها تستطيع أن تذبح، تعرف إذا كان شرعيا المقال بحجر. فواضح أن هذه القصة كانت أن في جارية لكعب بن مالك، وكانت تكون مع الغنم يعني ترعى الغنم له، فشذت أو أصيبت شاة منها، نقول أصيبت شاة، فخشيت أن تموت، فأدركتها قبل الموت فرمتها بالحجر، يعني حد فقتل فذبحتها بالحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كلوها. وفي طبعا هذا الحديث جواز ذبح الحيوان بالمحدد، حجر هنا لابد يعلم انه المشير محدد اللي ذبح به، لابد ان يعلم. سواء المحدد هذا من الحجر او سكين او غير ذلك من البعض، المقصود هنا انهار الدم كما قلنا. فلو كان الحجر سينهي حاد، لو سطح حاد وسيجز يعني او ينهر الدم ينهر به الدم، فهذا يصح به. لانه البخاري حتى بوب في صحيحه ما انهر الدم من القصب او القصب والمروه والحديد او المروه بالكسر الميم اللي هي زي البلطه كده، والحديد كل هذا قال انه هذا ما دام انهر الدم محدد فيصح به التسكين ايضا. وهنا طبعا ممكن يستدل بالحديث على ايش؟ على الحديث اللي قبله، حديث عائشه النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن هذه المراه ذكرت اسم الله ام لا، انه قال ذبحت ولم يسال لحجر، لم يسال ذكرت اسم الله عليها ام لا. وطبعا ده ممكن يستدل على ايش؟ الشافعيه لو ارادوا يستدلوا على ان هذا انه سال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا يعني لا يكون دليلا قويا، لانه ممكن يقول ان الاصل هنقول حتى ابن تيميه كما قلنا بيقول بشرط التسميه، بيقول ما دام الذبيحه من مسلم لا تسال، لا تحتاج انك تسال تاكل، فالنبي هنا لم يسال، فهذا ايضا ذكرت اسم الله عز وجل عليه. وفي دلاله على ان ما اذا خشي عليه الموت حيوان وادركه قبل ذلك وذبحه يحل اكله، دي بتحصل كتير يعني. يمرض ساعات العجل او البقره او الخروف ويخشى عليه انه يموت، فيدركونه في الوقت اللي هو ليس فيه وقت قبل الموت، يعني اللي هو فيه يعني مستقر الحياه فيها كما يقال، الحياه مستقره، فهنا يذبح فيؤكل يحل ذلك، يجوز ذلك ان هذا اللي فعلته الجاريه ادركت الشاه فذبحتها ايضا. وفيها مساله مهمه ايضا في الوكاله، هي الجاريه بترعى بالوكاله، فلما رأت الشاه خلاص ممكن تموت ذبحتها، وهذا لم يؤذن لها بذلك، إن هي راعية. ذلك العلماء استنبطوا على أنه على أن الوكيل إذا وجد ما فيه مصلحة للموكل أن يفعله فيفعل ذلك، ولا يعنف ولا يعني يضره ما فعل ذلك فيها. ما هو الفضول المعاوضة؟ يعني لو كنت عايز تقول الفضولي فيه المعاوضة، لأنه جاءت الحديث فيه في المعاوضة، اشترى وباع، لأن هي هو تصرف فعلا ببيع وشراء. لكن هنا المسألة هي وكيلة في الراعي مؤتمنة يعني أصلا، مش في البيع والشراء ده كنت في المعاوضة، لكن هنا المسألة ليست معاوضة. فهنا لكن هنا هو يقصد هنا أن الراعي اللي بيرعى هذا وكيلا عن صاحب الغنم، فلما رأى المصلحة في ذلك فعله. هو لا يضمن، كان ممكن يقول انت ذبحت اللي اتلفتني فيضمنه القيمة، لكن هو الظاهر هنا والله أعلم بأنه إن الوكيل إذا رأى المصلحة للموكل وفعل ذلك ليس فيه تعدي ولا تقصير، إنه لا يضمن بذلك، إن هنا لم يضمنها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، حتى البخاري ايضا بوب في الوكاله، قال باب اذا ابصر الراعي او الوكيل شاة تموت او شيئا يفسد ذبح او اصلح ما يخاف عليه الفساد. وكل هذا كان تبويب له على انه يقر بذلك. طبعا حديث مهم في هذه المساله، لانه لا ينكر عليه في ذلك، بل النبي امر باكل الشاة ايضا ولم ينكر على من ذبحها، وده لما قال كله يبقى لانه ليس غصبا كمان. نعم، هي فائده عظيمه جدا حقيقه. نعم، اذا هنا جواز تزكيه النساء اولا، جواز التزكيه بالحجر المحدد، قال جاريه، فممكن تكون جاريه يعني اما صغيره او جاريه في اماء، وايضا جواز تزكيه الاماء نقول او كانت صغيره، جواز تزكيه من اشرف على الموت، كل هذه من الحديث ايضا. وزكاة غير المالك بغير وكالة، خلي بالك ان هو بعضهم قالوا ايش زكاة غير المالك بغير، هو ما وكلوش في الذبح، هو وكله في الراعي، فهنا لما رأى المصلحة يعني قال كانوا جوازي زكاة غير المالك بغير وكالة، لكن ما كان فيهم في المصلحة أيضا. وفيها مسألة أخرى فائدة عظيمة جدا أيضا، تصديق الأجير الأمين، لأن هي الآن قالت بأنها ذبحتها ما أحد رأى، أو الظاهر أنها قالت بأن شكلت على مشارف الموت فهي أدركتها وهي أجيرة، لو كانت أمينة الأصل تصديق، يبقى تصديق الأجير الأمين أيضا فيما أتمن عليه ما لم يأتي قرين على الخيانة له أيضا. وفيها مسألة عظيمة الورع عند الصحابة، طبعا احنا نقول ورع، ليش الورع؟ ما أكلوا لما سألوا، جاء الرسول يسألوا نأكل ولا لا نأكل، هم كانوا ما يفعلون شيئا كما قال جاء السلف، بل إن استطعت ألا تحك، سفيان تقريبا قال هذا القول، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل، أو بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ما كانوا يتحركون قيدهم ولا إلا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا ما أكلوا حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وممكن أيضا يستنبط منها في بعض الأدلة الألفاظ تفيدك في شيء، إن الأمر قد يأتي الكلمة الأمر يقصد بها الإذن، لأنه قال فأمر بأكلها يعني أذن بأكلها، إذن ممكن تأخذ كلمة الأمر تأتي بمعنى الإذن، لأن هذه من باب الأسماء مهمة جدا، لما تضبط على فكرة الباب ده يحتاج له يوثق، يعني اللي هو الواحد يبقى عنده زي كده شيء يكتب، لأن الألفاظ دي تساعده بعد كده، ممكن ما يعرفش يجيبها، يعني هي موجودة عند بعض الأهل يعني في مصنفات بس أنا ما أذكر الآن، يعني اللي هو يأتي بمعنى الألفاظ قد تأتي تفيد أمور في الأصول تفيدك، لأن هنا الأمر جاء بمعنى الإذن، قال أمر بأكلها، ده ليس إلزاما بل أذن بأكلها، نعم تفيد هنا. وممكن يقول هنا الأصول يقول لك الأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة، أشوف ضابط وضعه بعض الأمر بعد الاستئذان، إنه جاء واستأذنه فأمر، فيقول هنا الأمر يكون على الإباحة، لا وجوب ولا استحباب كمان، يعني هنا ممكن تطلع الأمر جاء بعد الاستئذان فيكون على الإباحة، ما لم يقم طبعا دليل على خلاف ذلك، وهذا ضابط يعني يفيد أو مفيد. طيب، عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه. طيب، هنا ناخذ الالفاظ، ما انهر الدم، ما هنا موصوله او شرطيه، يعني اما تقول الذي انهر الدم او تكون شرطا، ان انهر الدم وذكر اسم الله فكل جوابا لذلك. طب هنا ايش؟ ولكن واضح ان الشرطيه هي الاقرب مش الموصوله، المعنى ان ما هنا شرطيه اقرب من الموصوله، لانه كانه فيها جواب، ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فكانه فيه جواب لذلك ايضا. طب ما انهر الدم يعني اساله وصبه بكثره، يعني الدم خرج بكثره وسيلان، ما يقول لك يجري الماء في النهر او جريان الماء في النهر. طب ما الذي ينهر الدم؟ كل ما كان محددا، ليش قالوا؟ لأنه هو سينفذ إلى البدن، لما ينفذ إلى البدن سينهر الدم، لو شيء محدد، سيف، سهم، رمح، حجر محدد، كل ذلك ممكن، خشب لها حد كما قلنا، المعراض، زجاج أيضا، كل هذا يحد، يعني يقطع في البدن، يخرق، الرصاص، رصاص البندقية والمسدس، وهذا بيخرق، ما دام دخل في البدن خلاص ينفجر الدم بعد ذلك. قال ليس السن والظفر، يعني هنا كانوا استثناء، يعني السن والظفر منهي عن كل محدد، يعني استثنية من كل محدد ممكن ينهي الدم، لأن السن حجر مش حجر اسم محدد، والظفر محدد، لكن كأننا نسلم لأنه قال ما أنهر الدم، ممكن هنا تقول بقى لو أردت بما الموصولة لتفيد الذي يبقى فيها العموم، لأنه رجع استثنى بعد ذلك، لذلك هو قالوا بعدها هي موصولة ولا شرطية، لو قلنا في الحكم أقرب أنها تكون شرطية حقيقة، لكن لو قلنا على العموم لأنه جاء استثناء فممكن تكون ما هنا الموصولة. وليس السن والظفر، يعني كانوا ليس السن والظفر مباحا، هذا المعنى، ليس السن والظفر مباحا في الآلة، هو طبعا الحديث كله بيبين الآلة التي يذبح بها أيضا. ثم علل، طب ليش ليس السن والظفر؟ قال أما السن فعظم، يبقى نهي عن التزكية بالسن لأنه عظم. طب إيش الإشكال؟ هو يعني كأنه طبعا والبعض بعد ذلك قال البعض إنه قال هذا طعام إخوانكم من الجن، لكن هنا هذا تقرر الآن عند العرب ألا يذبح بالعظم، يعني لا تذبح بالعظم. وبعضهم قال بأن العظم طعام الجن. طب إيش الإشكال؟ لو ذبحت بالعظم سيتنجس العظم بالدم، الدم المسفوح، ولو تنجس سيتنجس طعام أخواننا من الجن. فقالوا ذلك. فمدى الحبشة، والمدى هو السكين، وقالوا هنا سميت مدى لأنها تقطع مدى الحيوان أو تقطع مدى الحيوان، يعني عمره يعني حياته تقطع بها. طب الحبشة اللي هم جنس السودان، هم قالوا الحبشة من الحبش جنس من السودان، طبعا اللي هي أثيوبيا الآن، اللي تسمى أثيوبيا الآن شمال شرق. لا احنا في الأضاحي، احنا خلصنا الأضاحي المرة السابقة، لكن احنا كنا تركنا الأحاديث هذه قبل الأضاحي عشان ناخد في العيد الأضاحي، فاحنا ما شرحنا هذه الأحاديث. ده جاي متأخر وترجعنا، قعدنا نشرح شوية أحاديث قبل ما تأتي ما شرحناش. كاتب ايه؟ شرح؟ لا ما شرحناش، احنا ما شرحناش التسمية أصلا، ما شرحناش الأحاديث دي كلها اللي هو الأولانية. ماشيين صح؟ أنت بس تلاقيك كنت بتذاكر من وراه ماشي، وبتحضر حتة تانية بس ومجتهد فبتحضر الدروس قبل ما تيجي، فنسيت الظاهر اللحمه كانت تقيله في العيد، او اللحمه لسه بدري على الزهايمر، اللحمه كانت تقيله في العيد فانت مش قادر تفوق من الابخره بتاعتها. طيب المعنى هنا انه حتى يشترط او يشترط لحل الحيوان الذكاء بالذكاء بالذكية يعني انهار الدم، هذا شيء مهم جدا باين في الحديث، انهار الدم واسالته. وإنهار الدم لابد حتى يحبس يذكى بشيء محدد كما بينا الآن. طيب وطبعا احنا تكلمنا عن النحر والدل، تكلمنا عنه قبل النحر والذبح، قلنا بأن النحر بيكون الذبح بيكون قطع المريء وال ايش والوجان، لا غيرهم، مريء مجرى الطعام وال المريء، لا الحلقوم الحلقوم مجرى التنفس، والمريء مجرى الطعام، والوجهين بذلك ايضا. وهذا هو الذي سيؤدي الى انهار الدم، هذه الاشياء وسياتي الكلام عنها المجزئ منها ايش ايضا غير ذلك. هذا في النحر في الذبح، والنحر ايضا سيضرب كنا تحت الرقبه هنا في هذه يعني يضرب، وذلك قلنا النحر للجمل والذبح للشياه والابقار والعجول، واحيانا ممكن هذا يصح بهذا وهذا يصح بهذا. مفهوم الحديث إيش بقى؟ لا يحل التزكية إلا بنهر الدم، إذا لم ينهر الدم لا تحل التزكية. إذا لو قتلوا بمثقل جاب حجر وراح ضربوا به ما انهرش دم، صدموا بالسيارة أو صدموا بشيء ومات ولم ينهي الدم ما انهرش الدم، لا يصح إلا طبعا لو صدق يعني السيارة فيها شيء محدد فخلاص مثلا، بس هي حتى لو ما قطعتش الوجهين ولا واحد من المريء ولا الحلقوم هذا لا يكون. طب الذبح بالسحق كهرباء ما يصح، بالحنق بالغرق كل هذا ما يحل، يبقى لابد من انهار الدم. ضرب الرأس، تغطيس الطيور، يجيب الطير يغطسه في حوض وينتهى الامر، كل هذا ميت ما يكون فيه تزكيه ايضا لعدم انهار الدم. اذا ضابط التزكيه المشروع عندنا انهار الدم ايضا. وبعضهم قال ان دي حكمه سبحان الله، يعني بعد طبعا احنا نقول سمعنا واطعنا، لكن بعض قال ان عدم انهار الدم بيؤدي لحبس الدم في الذبيحه او يعني في الحيوان بعد ذلك، سواء بقى كان بصعق ولا كان بخنق ولا كان بضرب على الراس ولا كان برصاص ولا كان ايش. قالوا احتقان الدم في العروق وفي اللحم ايضا يسبب ضررا لو لم يجد له منفذ بعد الموت، يسبب ضررا بصحه الانسان، لذلك جاء الاسلام فحرم الميت للضرر. وهذه سبحان الله يعني نقول من الحكم التي يعرفها طبعا اهل الطب اكثر من ذلك، او يعني الذين يشتغلون في هذا الباب فيه. طيب ما الذي يقطع به فتحل الزكاه؟ يعني اختلف العلماء، لان عندنا قلنا المريخ وعندنا الحلقوم والوجين. البعض قال يكفي بقطع الحلقوم والمريء ويحدث تزكيه، يكفي واحد بالاثنين يعني بدون الوجين، حلقوم ومريء فقط. وكما قلنا الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب. وهذا المذهب عند الشافعية وعند الحنابلة، يكفي قطع الحلقوم والمريء ليزكى تزكية مشروعة، لأن هذا يفقد الحياة، وبعد القطع بينهار الدم، ينهمر الدم في ذلك أيضا. إذا لا يشترط عندهم أو عندهما الشافعية والحنابلة قطع الوجهين. الوجهين العرقان المحيطان بالحلقوم، العرقان المحيطان بالحلقوم قطعهما سنة عند أصحاب هذا المذهب. قول الثاني لابد قطع ثلاثة من أربعة، انتبه هما يعتبر أربعة عندهم، الوجهين اثنين والحلقوم والمريء، قالوا ثلاثة من الأربعة. يعني لو قطع الحلقوم مع الوجهين يصح، المريء مع الوجهين يصح، الحلقوم والمريء وواحد من الوجهين يصح، لكن لابد من ثلاثة. قالوا لابد من ثلاثة، حتى وده المشهور بمذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين عند أحمد، وده اللي اختاره الشيخ ابن تيمية أيضا. بالعكس قالوا وقطع الوجهين أبلغ من الحلقوم والمريء في نهار الدم، وقالوا الوجهين بيريح الذبيحة مباشرة، يعني يريحها مباشرة في ذلك. أين كان المسألة حقيقة ليس فيها نصا، فأقصد إن حتى لو قلت بالقول الأول فالذبح يحل، اللي هو قول الشافعية والحنابلة، مريء والحلقوم يكفي الاثنين، والثالث قول أبو حنيفة وترجيح ابن تيمية ثلاثة من الأربعة طبعا، لكن القول الأول هو الراجح والله أعلم إنه يحل بذلك. ثلاثة من الأربعة قول مذهب أبو حنيفة وترجيح ابن تيمية، لا ما اشترطش الأربعة، ما اشترطش، لكن هو لو قاتل الأربعة أفضل لا إشكال، لكن هو لم يشترط ذلك. ثم المسألة أخرى منع التزكية بالسن والظفر، يعني السن والظفر منعت التزكية بهما. وهنا في مسألة، لأن في تفريق عند بعض المذاهب، سواء الظفر والسن منفصلين أو متصلين. منفصلين يعني هما لوحدهم برا، واحد معاه سن أو ظفر، أو متصلين بأدمية أو بحيوان، يعني ممكن يكون معاه واحد بربي ضوافر طويلة وعنده ظفر طويل جدا فينقطع به، أو بتاع حيوان من الحيوان. فهل هذا الجمهور يرون لا فرق بين الاتصال والانفصال، الكل ممنوع. حنفية منعوا السن والظفر المتصل، هو اللي يمنع، لكن المنفصل لا يمنع، لأنه قالوا المتصل كأنه خنق، يعني كأن الواحد بيخنق، بيستخدم نفسه ليخنق، والمنفصل يكون في معنى الحجر الحاد، فليش انتوا منعتوه؟ فقلنا مسألة تفريق بلا مفرق، لأن النص جاء بالمنع، فهذه هذا التفريق ما في دليل على ذلك. اعتبر المنفصل كالحجر، شيء محدد كالحجر، المتصل هو اللي فيه معنى الخنق، يعني كأنك انت بتستخدم ايدك في قتله او حيوان نفسه، فقالوا هذا كأنك بتخنقه. والحق ان هذا التفريق لم يأتي بالحديث، والحديث على ظاهره او على عموم اللفظ فيه لم يأتي فيه هذه، يعني التعليل مش موجود، من أين هذه العلة حقيقة؟ أو ما قرينة هذه العلة أيضا؟ وقلنا العلماء اختلفوا طبعا، لما قلنا خلاص أقررنا بأن السن لأنه عظم، قالوا يا سنة لأنه عظم، لأنه منع السن قالوا لأنه عظم. طيب هل هذا خاص في السن فقط أم في كل عظم؟ يعني عام في أي عظمة، نجيب أي عظمة ولو حد لا يقتل بها، لأن هو السن قال لأنه عظم فعلل. لو خدت باللفظ يبقى السن فقط، لو خدت بالمعنى او العله التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كانها عله منصوصه لانه قال فانه عظم. اذا كل عظم سيمنع القتل به ايضا. فايضا اختلفوا الشافعيه، وده قول الشافعي قال العموم، لان العله منصوصه، فكل ما كان عظما يمنع القتل به. ودي روايه عن امام احمد، ودي عله منصوصه مش ليست مستنبطه، لان العله منصوصه من يسال فعملنا بها حق يعني، هم اوفق في استعمال الدليل. لكن القول الثاني وقول الاحناف والمشهور بالمذهب احمد قالوا لا، ما هو خاص بالسن وما عدمنا العظام يحل الزكاه به. طب ليش؟ قالوا لما قال عليه السلام فاما السن فهو عظم، قالوا ده فيه اشعار بان مخصوص السن. طب ليه؟ قالوا لو اراد العظم لقال فاما العظم، لكن لقال غير العظم والظفر، لكن هو قال السن. ثم قالوا لا نعلم الحكمه في تاثير العظم، فليش نعدي الحكم الى العظم؟ ما عندناش الحكم في يعني، ليش ننتقل الى العظم وما عندنا الحكمه في ذلك؟ احنا بس قلنا في السن النبي بين حق الكلام مردود عليه ضعيف، يعني ضعيف. العله منصوصه، يعني مثلا قال فاما السن فهو عظم، فكانه لما وصف يبين العله اصبحت العله منصوصه، بل اقوى درجات العله اللي هي منصوصه مش مستنبطه. ولذلك لما قال عظم، اذا كل عظم يكون نعم، لم يقل اما العظم، فبين ذكر فرد من افراد العموم، يعني ذكر السن وبين العله ليقاس عليه. والحق انا والله اعلم من هذا القول هو الراجح، لانه ما لم نص على العله يدل انه مراد عند الشرع. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على العله فقال السن وسكت قلنا خلاص السن ما نقيس، لكن لما ذكر لنا العله كانه يريد ان يقول هو كل عظم يكون كالسن في المنع، وهذا هو الراجح والله اعلم في ذلك ايضا. لان مناط الحكم العله، فمتى وجدت العله وجد الحكم، فانت وجدت العله في العظم تطبق الحكم ايضا. وقلنا ان بعضهم قال ابن القيم بقى هو اللي فتح بهذا الباب شويه، فقال لان المساله في تنجيس العظم بالدم وطعام لاخواننا من الجن فيمنع ذلك عليهم، فلذلك قال ذلك. ما هو جايه لسه، احنا ماشيين معكم بالراحه بس. هذا هنا ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الذبح بالظفر وقال مدى الحبشه. هنا اختلف العلماء، بعضهم قال بان الظاهر ان افراد الحبشه اللي هم اهل الجنس الحبشه الاهل كانوا يذبحون باظافره، لان المراد قالوا بعضهم قال ليس النهي عن كل مديه من مدى الحبشه، لان فقال كان النهي لان هذا كان فعلا له يعني يذبحون بالاظافر، ف والنهي القتل بالظفر كانه سيقتضي مخالفه الفطره، لانه سيستدعي انك يباح فيه اطاله الظفر واطالتها، لانه مش هيسبح الا اذا طال، لابد يكون طويل ايضا. والبعضهم قال ان فيها مساله اخرى، ان السباع عندها اظافر، فقال نهي عن الذبح بالظفر حتى لا تطال الظفر فيكون فيها مشابهه بالسباع، لان السباع عندها اظافر طويله وبتفترس بها وتذبح او تقتل يعني تقتل. وكذلك الطير، جوارح الطير عندها ايضا اظافر بتنزل وتصطاد بها، فقالوا هذا فيه مشابهه للحيوان او للجوارح للسباع فنهي عن ذلك. طيب هنا ما هو متصل او منفصل، احنا خلاص قلنا ان الجمهور لا يرى بالفرق. ربنا لماذا بقى الفرق على العموم اللفظ، لانه قال الظفر ما هو ما ظهرش بالسن، قال العظم، فالظفر هم اجتهدوا قال مدى الحبشه حد الاتصال مفهوم بالشباب السباع ما هو عشان برضه يقصها كظفر لازم يطولها، ما هو سواء انفصلت او اتصلت ما هو عشان يوصل يقصها هيطولها، فهي برضه فيها تشبه. نعم. ف طيب واضح ان هو تحل لأنه هو جاء هنا تكلم على ذلك. نعم، لأنه تكلم على الظفر فقط، ما تكلمش على كل المدة. والبعض قال إن هذا من باب التشبه، وابن تيمية تكلم هذا الكلام في اقتضاء الصراط المستقيم، جعل لما تكلم كلام كبير. طبعا تعلقنا على الكتاب بفضل الله، يعني لما تكلم عن مسألة إن أصل الكتاب كله اللي هو مخالفة أصحاب الجحيم، فقال حتى في الذبح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة الحبشة في ذبحه، فاستأنس بهذا الحديث على أنه من باب أيضا التشبه بالكفار في طريقة الذبح، فنهي عن ذلك ولم يجعلها إلا للتشبه. وده طبعا كلام هو لو ختم باب بقى، لا لو من باب التشبه هيبقى التشبه عموم التشبه، لكن من باب الفقه هنا هو لها عن الذبح بالتزكية بالظفر، فهو قال لي ان مودة الحبشة، لكن هو خلاص اصبح الحبشة او غير الحبشة لا يصبح لا يذكى بالظفر، لكن هو باين ان هو لذلك هو قال لما قال مودة الحبشة كأن منعنا منه بسبب ان الحبشة تفعل ذلك وهم اهل الكفر، فلا لا نشابههم في ذلك. دي حكمة اخرى، لان هو لم ينص على غير ذلك، هو بس عرفنا ان دي كان فعل الحبشة، مودة الحبشة، لكن عموم استخدام الظفر يعني ايضا. طيب هو هنا حديث في مسألة اللي انت كنت هتسأل عنها الآن، بس هي مش ظاهرة هنا. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. طبعا احنا تكلمنا في ذكر اسم الله خلاص. طب هنا هذا بقى اللي بيستدلوا به، يعني هذه هنا المسألة في مسألة المستورد من اللحوم، يعني لأن هو ما قال علق الأكل على إيش؟ إنهار الدم والتسمية. طيب هنا إذا كان بقى المستورد، المسألة الخلاف المشهور فيها، لو قلت على الأصول الشرعية بأن طعم أهل، طبعا هنفرق ما بين المستورد من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب. من غير أهل الكتاب لا إشكال فيه خلاص، ذبيحة المجوسي وغيره والهندوسي وأيا كان اللي هم لا دين لهم، فهؤلاء ما تصح ذبائحه. لكن الإشكال كله في الآية طعام الذين أوتوا الكتاب الذي نحن فيه الآن. وطبعا ايضا قلنا الاصل في ذبيحه المسلم انها تحل، الاصل فيها الحل ايضا، والاصل في ذبيحه الكتابي انها تحل بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. طب اذا جهل اصلا ايضا، لو قلنا بجهاله الامر عند المسلم وهنقول بجهاله الامر عند الكتابي، اذا جهلنا سمى ام لم يسمى على الاصل، الاصل الحل وفي ذلك الحل. طيب وهنا اختلفوا بقى، طب ذبائح هذا الزمان الذي نحن فيه لأهل الكتاب تحل أم لا؟ على خلاف من بعضهم قال بالأصل اللي تكلمنا عنه أن الأصل الحل بقوله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهو شوفوا المسألة كلها في عشان تضبطوها أصوليا، وتنازع بين أصلين، أصل جاء في طعام الذين أوتوا الكتاب حل له في الأصل الحل، وأصل تاني في الأصل المنع في حديث الكلب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أصلت كلبك المعلم وكان معه كلب ثاني فاصطاد فإنك لا تدري أيهما صاد لك أو أيهما هتسمى أم لم يسمي، فمنعوا فقالوا غلب الحاضر على المبيح. فبعضهم استدل بأصل هنا بأن الأصل في الصيد الحرام حتى يبين لك الحل، يبقى الأصل هنا المنع حتى يبين لك الحل، فقالوا هذا أصل وهذا أصل، والحق إن الاثنين الأصيل لا يتعارض. الفرق فين؟ الفرق بإن في حالة الكلب أنت شككت في الذبح تم، هو اصطاد لك أم لم يصطاد لك، والأصل عدم الصيد الأصل، فأنت رجعت للأصل وهو عدم الصيد وبالتالي عدم الحل، وده الأصل عند الشك هنا، لأنك لا تدري اصطاد لك أم لم يصطاد لك، فالأصل المنع لأنه ما تعملتش. لكن أنت عندك في طعام أهل الكتاب معاك الأصل بالحل، فلو شككت في طعام أهل الكتاب هل ترجع للأصل بتاع الكلب أم ترجع للأصل بتاع الآية الحل أهل الكتاب؟ هنا النزاع في العلماء هنا، بعضهم قال لك لا أنا عندي، لذلك القول الثاني قالوا محرم، ليه؟ أصل في الحيوانات التحريم فلا يحل إلا بزكاة شرعية، فلو جهلت الزكاة الشرعية يبقى ترجع للأصل التحريم فلا تأكل، فراح بعضهم قالوا ده وحديث لحديث الكلب بذلك هو الدليل، فقالوا إذن لو أنت شككت في طعام أي أحد غير المسلم الاشكال عنده في كده بقى، ان هو يقول طب في المسلم هيتعامل معايا ايه؟ طب انت قلت في الكتابي، ما الكتابي زي المسلم، فدي المساله. فليش قلت هنا؟ فالحق ان الاصلين يعمل به، الاصل في المسلم وفي اهل الكتاب الحلم، فان شككت فلا تنتقل، ترجع للاصل. لكن الاصل في الذبح، فاصل في الصيد، وهل زكي شرعا ام لم يزكى شرعا؟ فانت لو شككت، يعني دي مثلا ذبيحه كتابي ولا ذبيحه مجوسي؟ طب هي ذبيحه مسلم ولا، عشان اقربها لك، ولا ذبيحه مجوسي؟ شككت فتقول الاصل لا، الحل الحرب التحريم، لان انا مش عارف هي مسلم ولا مجوسي، فالاصل التحريم. لكن انت لو تعلم ان ذبيحه مسلم او ذبيحه كتابي وشككت سمى ام لم يسمي، هترجع للاصل بتاع حديث عائشه ان انا الاصل ان انا اكل. فهمتوا من التنازع في الاصلين ازاي؟ وهنا النت وقف لحظه تقريبا. انت حد كلمك ولا شفت كده؟ سيكون خلص ده التليفون فصل شحن. بص عايز دي يا شيخ شغاله الاسبوع في واحده حطها كفايه في شيء ثاني هو وراك اهي. اه هو ده طلع على الصفحه. طيب فهذا هو. يبقى القول الثاني قالوا محرم، لان الاصل في الحيوانات التحريم، فلا يحل الا بزكاه شرعيه متيقنه، والا تكون ميته. والله قال تعالى حرمت عليكم الميته، وقال تعالى الا ما ذكيتم. فاذا لم تتحقق في اللحوم الزكاه الشرعيه قالوا يبقى نظل على التحريم ونمنع لذلك. طبعا هم ياخذوا هنا اذا تغلى، اذا جاء حاضر ومبيح نقدم الحاضر على المبيح، حديث عدي بن حاتم انتقلنا فيها. هذا التأصيل للمسألة. طبعا المسألة تظل لابد فيها حقيقة، إذا غلب على ظنك أن هذه الذبائح التي تأتي من هذه البلاد لا يذبحون، أو هم اشتهر عندهم بالخنق أو بالصعق، فلذلك أن أيضا بعض الناس لا تفهم، في صعق قاتل وفي صعق مجرد أنه بيجعل الذبيحة تترنح وتدوخ، ثم يأتي المقص لو كان دجاج أو شيء ويقص أو يذبح. هذا لا إشكال فيه، الإشكال كله في إن كان الصعق يؤدي إلى الوفاة. فهنا المسألة حقيقة لو مشينا على الأصل، الأصل الحلم، لو غلب على ظنك بأنهم يمنعون كبعض الدول في أوروبا منعت خلاص الذبح رسمي، فهذه الدول لا تأكل منها، انتهت. بعض الدول بيقولوا اسكندنافية تقريبا قالوا بالمنع الذبح، حيوان ومش حيوان والرفق والقصة دي، فجعلوه كله إما قتل أو صعق يعني برصاص أو كده، هذا خلاص انتهى. لكن إن لم يصل لك بأن هؤلاء منعوا، وأنت الآن إلا لو غلب على ظنك من خلال بقى السؤال بأنهم خلاص هؤلاء لا يذبحون، يبقى هنا ستتوقف. لكن الأصل مين؟ الأصل الراجح الله أعلم أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن لا يمنع أن الأمر قد يكون فيه ريبة. نعم، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لا شك أيضا. فالإنسان ممكن، لكن المسألة على الريبة شيء والورع، لكن هل نتكلم الآن هل يكون ممنوعا أم لا؟ بيان فيه ذلك. طيب باقي كم حديث نخلص؟ بعدين نخلص. طيب حتى في أكتر تسمية لسه، لا هو خمسة صح؟ أربعة. طيب وكل سنة نأخذه خلاص، تبقى بقى اللي يأتي حسب ومفروض فيه، بس ولما ناخد قدر القراص يعني على حسب الحضور. لكن لو عايزين نخلص الأربع حديث دي وننتهي من الباب، طيب ماشي. انا كنا عشان لو عايزين احنا فين وفين ما شفنا عبد الله بن عبد الله عن يقتل. نعم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. طيب وش هنا الصبر والحبس؟ حبس حتى الموت، أنك تحبس الدواب حتى تموت. كما جاء النهي عن اتخذ الروح غرضا هدفا، يعني جاء هنا النهي أيضا عن قتل الشيء من الدواب صبرا. ولهذا ليش من باب تعذيب الحيوان ومن باب إتلافي وتضييع المالية، صبر لأنك مش هتزكي، لا تذكي راح كمان عليك أكله أيضا. وهذا خاصة طبعا في الحيوان المقدور ذبحه، إذا كان مقدورا ذبح فلابد له من تزكيته، بخلاف طبعا الذي لا يقدر على ذبحه فهذا ممكن يرمى يند البعير إذا ند، أو الحيوان الذي يؤكل إذا ند فضرب وأكل يصح في ذلك أيضا. لكن هنا المقصود هنا بأنه انشرد خالص بقى على ما استطعت، مفيش هتضربه بشيء بس حاجة طبعا هيبقى لا هيجيبها منين هنا، مش هيقدر يجيبها. فهذه من هنا من باب طبعا الشفقة على الطيور والبهائم لا تحبس. ثم عن حنشداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. إن الله كتب، وإن كتب أي شرع، وممكن تكون كتب أوجب أيضا. والإشكال ممكن تشكل عليك لو قلت إن كتب وكتب الإحسان أوجب الإحسان، فكأن معين الإحسان مراتبه أعلى، لكن كأن هنا معنى لو قلت كتب أوجب إذن الإحسان ما فيه واجب وفيه غير واجب، يعني ما كان من الإحسان واجبا وما كان من الإحسان مستحب. لو قلت بأن معنى كتب إن الله كتب أي أوجب، وإن كان البعض يقول إن فيه نظر لأن الإحسان ليس فيه وجوبا، والبعض يقول لا فيه من الإحسان وجوبا ومن الإحسان مستحبا، إنه قالوا إن الله كتب الإحسان. وممكن هنا قالوا إن الإحسان لا يقصد به المرتبة، لا يقصد بالإحسان الإتقان، الإتقان في العمل. وممكن يطلق على التفضل والإنعام، إنك بتحسن تتفضل وتنعم، أو إنك تتقن، لذلك قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني الإتقان. لذلك قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني لما تيجي تقتل بإتقان أو بدقة حتى لا تعذب. لذلك زي ما يسميه الغشيم لما يجي يذبح، لو أنت واحد عايز يذبح أضحيته والجزار لابد يكون معاه في الأول، ساعات بيحط إيده على إيده وهو بيذبح في أول مرة واثنين، لأنه ممكن يتأخر في الذبح فيؤلم ما يقطع فيعذبها، فلذلك محساه أن يتقن في ذلك الذبح. فقال الإحسان على كل شيء، وهذا يدل لك على أن كل شيء تفيد العموم. إذن أصلا الشريعة جاءت أنك تتقن، سبحان الله، في كل شيء تتقن، تتقن في الذبح، تتقن في العلم، تتقن في التجارة، تتقن في عبادتك، يعني هذا من سمات المرء أنه يتقن في كل شيء. أو لو قلت بمعنى التفضل والإنعام، أنك أيضا تكون في مقام الفضل والتنعم والإنعام على الغير إن كان لك يد أو في ذلك، يعني ممكن تقول عموم اللفظة وعموم المعنى. قال فأحسنوا القتلة، يعني إذا قتلتم من يستحق القتل فعند تقتل فلا تعذب، اقتل بلا تعذيب أيضا، أحسنوا في ذلك. وقال فأحسنوا الذبحة، هذا أيضا هيئة الذبح والصفة، يعني القتل ده لو فيه قصاص حتى لو بتقتص من أحد فأيضا يكون فيه الإحسان بذلك. وهنا أحسنوا الذبحة، فإن هذه قال ذلك، قال وليحد أحدكم شفرته، وهذا وليحد إيش؟ فعل أمر، اسم فعل أمر أو لام الأمر، أنا آسف، لام الأمر وليحد، نعم. وقال فذلك هذا على سبيل الأمر، وليحد أحدكم شفرته، فكما قال تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أيضا لام الأمر. يحد هنا من يعني جعل السكينة حادة حتى لما تمر تقطع مباشرة، شفرة هنا اللي هي السكين العريض يحدها أيضا. وليرح ذبيحته، وهذه موجودة في هنا ولا مش موجودة؟ وليرح ذبيحته، يعني هذه طبعا من باب السنة، يجعلها على اليمين الجنب أو على اليسار إذا لم يستطع إلا ذلك، فليرح يعني اجعلها برضه فيها نوع من الراحة، إنه يعجل بإمرار الشفرة، مش فقط انه يعني يجعلها، لانه كان سينحر، المهم انه مش هينحر ويصبح يعجل بامرار الشفره، ما يبقاش ماشي بالراحه. عشان كده قلت ان ليش الجزار بيبقى موجود، لانه ممكن حد من اللي عايز يصبح اضحيته يمشي بالراحه جدا يعذب فيها. فهنا نعم. وبعدين ايضا قالوا انه يريحها، يعني لا يخرجها للذبح الا من الموضع. بعدين قالوا انه كمان ما يذبحهاش امام باقي الخرفان او باقي العجول المواشي الموجوده، لا ياخدها من مكانها الى مكان الذبح مره واحده ويذبح، مش يجيبها يوقفها تتفرج على الذبح غيرها، هذا ايضا يؤذي. سبحان الله، هذه حقوق الحيوان حقا اللي جاءت فيها الشريعه. طيب هذه رحمه الله عز وجل بكل خلقه، ليس في بني ادم فقط، لا بكل الخلق ايضا، انه كتب الاحسان في ذلك. طيب الاحسان انواع او نوعين، اولا في احسان، هو انت فاتح السنه اللي كنت فاتح، معلش انت لسه فاتح السنه كل دي انا شغال عندي كان كله، عشان انا فصلت لقيته قطع. اشتغل عندك؟ يعني انت شغلت؟ بس هذا يعني طبعا لا، هو بيختار اوتوماتيك خلاص، ما اقراش لسه حالا. تمام. فالإحسان في عبادة الخالق طبعا دي أولا أنك تعبد الله كأنك تراه، ده الحديث. والإحسان في حقوق الخلق هذه دي نوعان، يقول لك إحسان واجب، يعني القيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق، بر الوالدين، صلة الرحم، حقوق الزوجية، يقولوا تربية الأولاد، فكل هذه قالوا، لأنه قال الله عز وجل إيه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. مع أنها تقول لي طب ما هو لا، هو إحسان واجب، لأنه صح بر بالوالدين واجب، لكن قال إحسانا، قال بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى غير ذلك، أمر بالإحسان مع أنه داخل في الإحسان الواجب. إذا هنا هذا المعنى فيه، بعضهم قال إذا الإحسان فيه واجب ومستحب، فأخذوا اللفظ اللي موجود هنا في الإحسان إن ده إحسان واجب، والإحسان المستحب اللي يزيد على ذلك، أي شيء تزيد على ذلك، اللي هو سواء بذل المادي، بذل المالي، الأخلاق معينة إلى غير ذلك، كل ما فيه نفع للخلق عموما يعني، أو تدخل السرور عليه. ذلك قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئات. نعم. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة؟ كل هذه طبعا الإحسانات المستحبة في ذلك. هنا الحديث دلالة على وجوب الإحسان عند القتل، عند إزهاق الروح. ما تعذب لو كان قد اقتص منه السيف وينتهي الأمر، رصاص رصاص أيا كان، يعني المهم يكون فيه كان لك الإحسان في الذبيحة كما بينا، والإسراء عليها وانتهاء منها أيضا. احسن على الواجب، انا اعتمد على الواجب. نعم. والبعض استدل بهذا الحديث كلام الامام ابو حنيفه والامام احمد في روايه ان عقوبه القصاص لا تكون الا بالسيف. ليش؟ الاحسن ايوه. قال فمن اعتدى عليك طبعا وقعت، سواء هو وقتل بالسيف او لم يقتل، قالوا ان دي اسرع شيء، اسرع شيء. لكن ممكن تقول ان هذا مخصص بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا قول الجمهور، خلافا لان ابو حنيفه يرى ان القتل فقط القود لا يكون الا بالسيف، والحق انه ممكن يكون بغير ذلك، حق ان يكون ممكن يكون بغير ذلك. طبعا ياتي في الجنايات او جاءت في الجنايات معنا. عن ابي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه وهذه حديث رواه احمد صحابه بن حبان. وهذه المساله الفقهيه التي فيه لو كانت الـ الـ الـ هو قال اقول اولا زكاه الجنين قال زكاه امه، وهذه جمله تعليليه لو قلنا، او جمله خبريه زكاه الجنين زكاه الجنين زكاه امه، يعني جعل الخبر مبتدا هي زكاه ام، زكاه الام زكاه للجنين، هو هنا قال زكاه الجنين زكاه امه، فجعل الخبر مبتدا ايضا كما يقال غذاء الجنين غذاء امه، فهنا زكاه الجنين هي زكاه امه، كانه يعني هو ايش لا هو الاصل زكاه الجنين هي زكاه امه، فحذف المبتدا الثاني ليوجز المعنى حتى يفهم المعنى، وهو على هو قلب المبتدا والخبر، يعني هو كانه هو المقصود تقدير ايه زكاه ام الجنين زكاه له، زكاه ام الجنين زكاه له، يعني لا يحتاج الى زكاه مستقله بل تكفي زكاه امه. فلما قدم خبر مقدم، وبعض قال ان هو كانه استبدل الخبر جعله مبتدا زكاه الجنين زكاه ام، المفروض اصلها زكاه ام الام زكاه للجنين، هو هنا جعل الخبر فيها هو المبتدا بذلك. المهم انه هنا المساله الفقهيه فين العجل حامل او نقول في جنين او الهلكم طيب، فخرج اذا خرج الجنين من بطن امه ميتا بعد زكاه الام، يعني ذبح ما هو حد طب حد طيب شكله مش موجود، بعد زكاتها زكيت فخرج ميتا، لو خرج حيا هيزكى، لا خرج ميتا، فهنا زكاه امه زكاه له كافية. وده مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وصاحبي أبو حنيفة أبو محمد والحسن، والمالكية فرقوا تفريق هنا غريب شوية، فرقوا بالشعر، قالوا إذا كان للجنين شعر أنبت له شعرا، فإذا إذا إذا تنبت له الشعر فأصبح زكاة الأم زكاة له. ليش؟ اعتبروا وجود الشعر دلالة على الحياة، فلما زكي على حياة الجنين، لأن قالوا هنا لأن التزكية لا تؤثر إلا فيما كان حيا، فلما وجدنا شعر علمنا أنه كان حيا فمات مع أمه، ذبح مع أمه، لما جه ذبحه فهو مات مع ذلك، يعني دلالة على الحي، والحياة لا توجد عندهم إلا فيما نبت شعر. طب لو ليس فيه شعر قالوا لا لم يزكى ده ميت، ده كان ميت فلم يزكى، ده المالكية فرقوا هذا التفريق. الحنابلة فرق الأحناف قالوا الجنين إذا خرج ميتا من الزكاة فميت، لو خرج ميت فميت، ليش؟ لأنه هو عموم الأدلة على تحريم الميت هو ميت، لو خرج ميت حيا ثم مات لا يكون هذا تزكية له، لا أنا آسف، ولو خرج حيا ثم مات يعتبر ميت، لكن لو خرج حيا فقط ثم ذبح يبقى هذا هو الذي يحل لك، يبقى كأن الأحناف ترى أنه إذا خرج ميتا ميت، وإذا خرج إذا خرج حيا خلاص هيزكى أيضا، ولو خرج حيا ثم مات قبل التزكية يعتبر ميت، فاهمين؟ عشان قالوا بقى هنا ميتا، الآية بتدل على ان ده ميتا، والآية تخص بالأحياء والآية محكمة والحديث احسنت دي ممتازة، الحديث هنا فيها ان هما قالوا هذا حديث احاد والعموم لا يخصص بحديث الأحاد عندنا، ولذلك لم يعتبروا ذلك واعتبروه على عموم الميت من حق وقول الجمهور، قالوا اذا اذا اذا خرج حيا ثم مات بدون تزكيه فهو ميت، واذا كان اذا خرج ميتا فهو ميت، دي هو دي الميت متى اللي يحل عندهم اذا خرج حيا فزكيه، اذا تزكيه كانهم لم يعملوا بالحديث، هم لم يعملوا لان هم قالوا ان هذا الحديث عندنا عموم الميت، فبالتالي الحديث لا يخصص عنده ذلك ابن احد. الجمهور قال لا تزكيه، خدوا بالحديث، قالوا تزكيه الام زكاه للجنين، فخلاص خرج ميتا بعد التزكيه هو يحل اكل. نعم يحل اكل. اللي قلنا القول الثاني كان قول المالكيه اللي هم جعلوه في الشعر علامه على حياته اصلا، ثم مات بعد ذلك. يزكى بقى؟ لا لو خرج حيا ثم مات لا ميت خلاص، لكن لابد يزكى. نعم. هو طبعا الصواب قول الجمهور. ليش؟ حتى نظرا قالوا اصلا هو الجنين متصل بالام، يعني هو في الخلقه لانه بيتغذى بغذاء ايضا، فتكون زكاتها زكاه لاعضائها، هو من اعضائها ما زال، فزكاتها زكاه لكل اعضائها، فهو اعتبروه هو احد الاعضاء الموجود ايضا. وايضا قالوا بان الجنين حتى يزكى لابد يقدر على تزكيته، وهو لا يقدر على تزكيته بطن الام، فيكون زكاه الام له زكاه له ايضا. والملكيه مساله الشعر هذه او الاشعار قالوا لا دليل عليها حقيقه. طب خليني بس انتهلكم من الباقي، لان انا عايز ارد على الملكيه. قالوا اشترطوا الاشعار، فقلنا الاشعار لا دليل له في الحديث، لا دليل على الاشتراط، ما فيش عله هذا. اما الحنفيه قالوا يعني هو هم طبعا مش المساله اصوليا فقط، لا ده هم قالوا شبهوا انه طبقاء، هم ردوا على الحديث قالوا تشبيها، يعني اولا هم قالوا طبعا انه ميته خدوا الميته، لكن طب الحديث قالوا الحديث هذا من باب التشبيه اللي حزمت اداته. يعني ايش معناه؟ انتبه، هم يقولون تاويل الحديث، يعني زكاه الجنين اذا خرج حيا كزكاه امه. انتبه، حملوا معنى النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الجنين اذا خرج حيا كزكاه امه، يبقى شبهوه بذلك. وحقيقه ان هذا الكلام تاويل ضعيف جدا. ايوه اذا خرج حيا جعلوا كده، نقول ان تاويل الحديث هو الغاء للحديث، ايه الافاده فيه؟ ما هو لو خرج ايش الفرق ان يكون جنين؟ ما اي حاجه هتخرج حيا نزكيه، فده يلغي الحديث كذلك ايضا. وبعد كده في روايه اخرى زكاه الجنين في زكاه امه، يعني فكره ما اذنش كده، خلاص خلاص هو يكفي عموما. فهنا انه زكاه الجنين في زكاه امه، ودي خلاص تنتهي المساله بقى، مفيش تشبيه فيه، زكاه الجنين في زكاه امه. ثم الظاهر ان الصحابه رضوان الله عليهم اللي بيسالوا في كل شيء لما سالوا قالوا زكاته كزكاه امه، قال هذا جوابا لهم، فاكلوا بعد ذلك. يعني لان هما بعضهم زالوا مثلا قالوا يا رسول الله ننحر الابل او نذبح البقر فنجد في بطنها الجنين انلقيه ام ناكله تصريحا؟ فقال كلوه ان شئتم فان زكاته زكاه امه، وهذا اللفظ عند ابي داود. فالمساله هنا اجابه صحيحه صريحه لذلك المساله على انه قال كلوه ايضا، وجدوه بعد الذبح، ولم يسالوا عن صفه زكاته، فقال كلوه، فدل ذلك على جواز اكله، وهذا هو الراجح في هذه المساله. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه، فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم لياكل، اخرجه الدارقطني. وفي اسناد محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، واخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح الى ابن عباس موقوفا عليه، ولو شاهد عند ابي داود في مراسيله بلفظ ذبيحه المسلم حلال ذكر اسم الله عليه او لم يذكر ورجاله موثقون. طيب الحديث طبعا هو كان يلحق بما جاء في ترك التسميه، والحديث الاول ضعف الحافظ لانه قال صدوق ضعيف الحفظ، وفيه الحديث الاول الروايه فيه ضعيفه ايضا، والروايه الثانيه مرسله لانه هو حتى ابي داود ذكر في مراسيل ذبيحه المسلم حلال ذكر اسم الله عليه ولم يذكر ايضا. وطبعا يستدل بها من يرى بان التسميه عند الذبح غير واجب وان تحل ان لم يسمي، لانه قال ان المسلم يكفيه اسمه، يعني ايش؟ انه في حكم المسمى خلاص، انه ايش؟ لانه اسمه كانه مشتمل على ذلك، اسم الله عز وجل. والحديث طبعا هنا فيه ضعف، حديث الروايات فيه ضعف، ولو صحت طبعا كانت ستقدم عند اصحاب القول الاول الشافعيه في ذلك، لكن فيها ما فيها من الضعف. ما هو الروايه الاولى اللي هو قال في اسناده محمد بن يزيد بن سنان، هو بين انه صدوق وضعيف الحفظ، و يعني لم يكن من اهل الحديث كما يقال. ذاك ابو داود ضعفه حتى، والترمذي ضعفه، وابن حبان، والنسائي ايضا ضعف. وبعدهم هو او ده ضعيف الحفظ اصلا، يعني الراوي ده هو ده ضعفه ليه؟ طيب ما انت لابد تاتي ما هو هو قال لابد تاتي بروايات اخرى عشان تجبر حتى ذلك من الرجال. طيب ما هو هنقول اخرج عبد الرزاق باسناده الصحيح لابن عباس موقوفا، ف والبيهقي قال الاصح وقفه على ابن عباس، ونعم هو صح موقوفا على ابن عباس، وحتى في الحافظ فتح فتح الباري ذكروا ايضا، لكن هذا ما ظل موقوف على ابن عباس مش مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن اجتهاد من راي ابن عباس هيقول لك يخالف الاحاديث الصحيحه الاخرى. طبعا ده لمن يرى الخلاف ذلك. بالنسبه لهذا الحديث الثاني بقى اللي هو رواه ابو داود في المراسيل، اللي هو ذبيحه المسلم حلال ذكر اسم الله لم يذكر انه ان ذكر لم يذكر اسم الله. فهنا ايضا اشكال ان فيه هو مرسل اولا، والارسل اللي هو عن الصلت، ثور بن يزيد عن الصلت، ثور قالوا هذا تابعي ولين الحديث ايضا، فهو لم يعني الروايات لم تنهض لتصحح المتن. ما هو لين يعني يعني ما هو ده من القطح في الراوي، جرح من الجرح في الراوي ايضا، لا لين غير الدرجات. في بقى سيء، في ضعف لين، في ضعف الحديث، ضعيف حفظ، ضعيف الحفظ يكون قد سيء. نعم، فهو ظاهر ان الروايات هذه لم تقوي بعضها بعض على هكذا، لكن طبعا هم عندهم حديث عائشه رضي الله عنها اصحاب هذا. طب لا ذكره لا يشترط، وقال ما جاء في ترك التسميه. ما هو طبعا لو ابن حجر، بس ابن حجر في الفتح ما رجحش قول الشافعيه في بعض، احنا قلناها تقريبا في النقط، قلنا تقريبا ما رجحش قول ما اذكر حياه ابن حجر رجح قول الشافعيه ولا لا في الفتح، مش اظن انه ما رجح، لكن هو اتى به طبعا هنا الا لو اتى عشان يقوي شويه قول وعندك واحد مرفوع قالوا ضعيف، والموقوف قالوا لا حجة فيه لأنه مخالف للسنة الثانية، والمرسل قالوا ضعيف على المقابل طبعا الأزلة الأخرى. يعني ومن قبل جاب بعض الأحاديث أيضا وكان فيها ضعف ووضح، لكن لا أحيانا لا يشترط، ممكن يبرز فيها قول من يرى ذلك، لكن فقط يعني. طبعا الحمد لله هذا آخر الكلام في باب الصيد، كنا انتهينا من باب الأضاحي قبل العيد، إن شاء الله ندخل بعد ذلك في باب العقيقة. يعني نكتفي اليوم بهذا القدر من بلوغ المران. لو في أسئلة أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك.